يعرف التاريخ الإسلامي عائلة تركت إرثا عظيما كالذي تركه بنو أمية، رجال ونساء كان لهم أياد بيضاء منذ فجر التاريخ الإسلامي، وسوف تبقى آثارهم باقية إلى ما شاء الله. فمعاوية ابن أبي سفيان هو الذي كتب الوحي من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان هو الذي جمع القرآن، وعبد الملك بن مروان هو من قام بتنقيطه. وبدأ جمع الحديث النبوي في حكم بني أمية على يد عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان أول من كتب حديث رسول الله ليحفظه للأمة. والأمويون هم من عربوا الدواوين وصكوا العملة الإسلامية، وهم بناة الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ. أما الصحابي جد المؤمنين أبو سفيان، فقد قدم عيناه الاثنتين في سبيل الله ورسوله، وله ولأبنائه مواقف لا تنسى يوم ارتد معظم أهل الجزيرة العربية عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروب الردة. وأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان الأموية ضحت بكل شيء في سبيل المسلمين، بينما كان عبد الله بن سعيد بن العاص أحد شهداء بدر 13. أما يزيد بن أبي سفيان فهو فاتح لبنان وقائد جيوش الشام. ويزيد بن معاوية هو الذي قاد أول جيش غزا القسطنطينية، ودأب على إكرام أبناء عمومته محمد بن علي وعلي بن الحسين وعبد الله بن جعفر بعد أن غدر الشيعة الخولة بآبائهم. وعمرو بن العاص هو الذي فتح فلسطين ومصر وليبيا وعمان للمسلمين. بنو أمية فيهم فاتح الشمال الإفريقي عقبة بن نافع، وفيهم عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين. بنو أمية هم من أنهوا الإمبراطورية الفارسية إلى الأبد في معركة نهاوند، فقضوا على كسرى بعد أن شرده عمر بن الخطاب في جبال آسيا. والوثيقة العمرية كتبت بخط يد معاوية بن أبي سفيان، وقبة الصخرة بناها عبد الملك بن مروان. فتحت الأندلس على يد الأمويين، وأنقذها عبد الرحمن الداخل من الدمار، ونشر الأمويون الإسلام إلى جنوب أوروبا حتى وصل إلى باريس، وفتحت أرمينيا وأذربيجان وجورجيا بأيد أموية، وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وأفغانستان وباكستان والهند كلها دخلت الإسلام على ظهور خيول الأمويين. ودخل الإسلام السودان والحبشة بأيد أموية، ونشر بنو أمية رسلهم في أصقاع الأرض، فوصلت إلى الصينيين الذين أسموهم بأصحاب الملابس البيضاء، كما قاد محمد بن أمية انتفاضة المسكيين الأندلسيين بعد سقوط الأندلس. في عهد الأمويين كان يرفع الأذان في جبال الهيمالايا في الصين وأدغال إفريقيا السوداء وأحراش الهند، وعند حصون القسطنطينية وأبواب باريس ومرتفعات البرتغال وشواطئ بحر الظلمات وسهول جورجيا وقبرص. وظلت رايات المسلمين ترفرف على قلاع تلك البلدان لقرون طويلة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون الى قطر من الاقطار الا اخذوه. 14 خليفة من عائلة بني امية حكموا منذ العام 41 الى 132 هجرية، اي لمدة 91 عاما، وسعوا رقعة البلاد الاسلامية الى اكثر من 20 مليون كيلو متر، من تخوم الصين شرقا الى جنوب فرنسا غربا، ورفعوا راية الاسلام في مختلف ارجاء العالم. هذا ما قدمه بنو امية للاسلام وللامة، فماذا قدم الصفويون؟ السلام عليكم واسعد الله مساكم بالخير. في سنة 40 في شهر رمضان المبارك، وبعد معارك ضارية مع الخوارج ومع نداء صلاة الفجر في الكوفة، خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من بيته لصلاة الفجر، وهو بالطريق متوجه إلى صلاة الفجر طلع له واحد اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي بسيف، وهو يصرخ بأعلى صوته ويقول: هذا المرادي الحكم لله ليس لك، وكان يكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى غفلة ضرب علي بن أبي طالب بالسيف على رأسه فسقط رضي الله عنه وهو ينزف، فخرج المصلين من المسجد فمسكوا عبد الرحمن المرادي وأخذوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بيته. هذا اللي ضرب علي بن أبي طالب بالسيف عبد الرحمن المرادي على نهج الذين قتلوا عثمان، قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان بحجج واهية أنه يولي أقرباءه وأنه ما يعدل، وقتلوا علي بن أبي طالب لأنه ما يحكم بما أنزل الله. وهذه الحجج اللي لبس فيها الخوارج على عامة الناس ويستحلون فيها الدماء في كل زمان وفي كل مكان. ظل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينزف دما، فقال حق اللي حوله: ليملأن هذا من هذا. فقالوا له، وكأنه رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي لن تموت حتى يملأ هذا من هذا، أي أنك ستنزف قبل الموت. وبعدها بمدة يسيرة مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبر وأفضل من وطئ الثرى في ذلك الزمان. وبعد وفاة علي بن أبي طالب أخذها الحسن ابن علي بن أبي طالب ابنه ودفن في مكان مجهول لا أحد يعلم أينه، لأسباب أن الخوارج يحملون الغل والحقد على علي بن أبي طالب وهم يكفرونه ويرون بأنه كافر خالد مخلد في النار. لذلك أخفى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبر والده حتى لا ينبش أو يعبث فيه بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ما دفنها الحسن بن علي بن أبي طالب وصلى عليه، اجتمع الناس كل الناس حول الحسن بن علي بن أبي طالب، فقالوا له: مد يدك لنبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الحسن: على كتاب الله وسنة رسوله هذا شرطي، وأن تصالح من أصالح وتحارب من أحارب. فبدأ الناس يتوافدون على بيعة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار بذلك أميرا للمؤمنين بشكل رسمي. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان في الشام، ما كان عنده أي اعتراض أو أي ملاحظة على بيعة الحسن بن علي بن أبي طالب ولا أبوه رضي الله عنه. وكان معاوية وغيره من الصحابة لا زالوا يطالبون بثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي لم يؤخذ حتى الآن. والسبب في تأخير أخذ الثأر بدم عثمان هو أن الخوارج عاثوا في الأرض فسادا وتغلغلوا في جميع أجهزة الدولة، وأيضا اشتغل الخوارج بالتحريش فيما بين الصحابة، وحدثت بعض الحوادث فيما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. في رواية ثانية: الخلافة 30 سنة. في موت علي بن أبي طالب استكملت الخلافة 29 سنة و6 أشهر، فبويع على الحسن بن علي بن أبي طالب. استمرت خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب 6 أشهر، فكمل رضي الله عنه وأرضاه 30 سنة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة الراشدة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة 30 سنة وبعدها يكون الملك، أي بعد الخلافة يتحول النظام السياسي إلى ملك، وفي رواية ملك عضوض. وهذا ما في قدح في ملوك ذلك الزمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كخبر أن حال الأمة راح يتنقل من مرحلة إلى مرحلة، من الخلافة إلى الملك العضوض إلى الملك الجبري. صحيح أن الملك خالف منهاج النبوة، لكن هذا هو القدر اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن الملوك كلهم يعني ضلال، لكن ممكن أن يكون فيهم الضال ويكون فيهم الصالح، يكون فيهم المؤمن ويكون فيهم الفاسق، هذا وارد كأفراد وكأعيان. ولازم تعرف أن النظام السياسي سواء خلافة أو ملك أو رئاسة ما يترتب عليه كفر وإيمان ما دام يقيم شرع الله. وقبل انتهاء مدة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كشف للمقربين حوله بأن عنده نية لمصالحة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسبب الصلح أن صار ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم بعض الأزمات، فقرر الحسن أنه يبعث لمعاوية أنه يراسل معاوية بن أبي سفيان ويتفقون هو ومعاوية على الصلح. وللعلم علي بن أبي طالب أيضا فعل هذا الفعل مع معاوية رضي الله عنهم جميعا. بعد ما كشف الحسن بن علي بن أبي طالب هذا الخبر بدأ ينتشر في أوساط الخوارج، ويوم من الأيام كان يصلي رضي الله عنه في المسجد، دخل عليه في المسجد رجل من الخوارج كان معاه خنجر، فكان الحسن رضي الله عنه ساجد فطلع الخنجر وطعن الحسن في فخذه، وبعدها قبضوا على هذا الخارجي وأنقذوا الحسن بن علي بن أبي طالب، ومرض من هذه الطعنة شهر كامل لحد ما تعافى. وبعد التحقيقات كشف هذا الخارجي بأنه لا يريد الصلح مع معاوية ويريد الاقتتال فيما بين المسلمين هو ومن وراءه. وسبحان الله شوف الدنيا شلون تدور، يقتلون أو يحاولون يقتلون الحسن بن علي بن أبي طالب في المسجد ولا زالوا يقتلون في المساجد. كان الحسن رضي الله عنه وأرضاه عنده نوع من أنواع الزهد في الخلافة والرئاسة، فبدأت المراسلات بينه وبين معاوية بن أبي سفيان. كانت المراسلات شبه سرية وما حد يعلمها إلا المقربين، وكان الحسن رضي الله عنه يحاول أنه يوصل إلى حل مع معاوية لاجتماع الأمة وتوحد الصفوف، فانتهوا إلى صلح شامل عام فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاه. كان الحسن رضي الله عنه يراسل معاوية ويضع له شروط الصلح، كان من ضمن الشروط 1 التنازل عن الخلافة لمعاوية، 2 أن يعمل معاوية بن أبي سفيان بكتاب الله وسنة رسوله وسير الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، 3 حقن دماء المسلمين وعدم الانتقام الشخصي أبدا ولا يتم القصاص إلا من تلبس بجريمة قتل. وبعد الاتفاق على هذا الصلح ما بين معاوية رضي الله عنه والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بدأ الحسن يهيئ الأمر لأتباعه، صعد رضي الله عنه على المنبر وبدأ يخطب الناس وبدأ يبين لهم أهمية الصلح وقيمة الصلح. وأثناء ما كان يخطب صارت المفاجأة، هجم عليه رجل من العسكر اللي كانوا موجودين في المسجد وكان يحاول قتله بسبب هذا الصلح، تداركوه الناس ونجى رضي الله عنه. ولما هيئ أتباعه لهذا الصلح أعلن رضي الله عنه عن هذا الصلح اللي جرى فيما بينه وبين معاوية رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعدها تم الصلح وتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واجتمع الناس وتوحدت الأمة. سمي العام اللي تنازل فيه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخلافة بعام الجماعة لاجتماع الناس وعادة الفتوحات من جديد. وبهذا التنازل يتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن لما كان صغير، ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وفي أول يوم تولى فيه معاوية رضي الله عنه الخلافة بعد الحسن بن علي بن أبي طالب بدأ تاريخ الدولة الأموية. شلون واجه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخوارج؟ وشنو الأحداث اللي دارت بعد ما تسلم الخلافة؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. الخليفة الأول معاوية من العام 41 إلى 60 من الهجرة. معلومات سريعة عن معاوية: أبوه أبو سفيان سيد مكة في عصره، وأمه هند بنت عتبة ابن ربيعة، وأخوه يزيد أحد القادة الذين أرسلهم أبو بكر لفتح الشام. خص الرسول صلى الله عليه وسلم دار أبيه أبي سفيان عند فتح مكة بأن من دخلها فهو آمن، وكان معاوية من كتاب الوحي، وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أخته أم حبيبة، ويقال إنه نزل في هذه الزيجة قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية 7 من سورة الممتحنة.

ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت كانوا إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. ويروي المبرد فلسفة رائعة لمعاوية في معاملته خصومه إذ يقول: إني لا أحمل السيف على من لا سيف له، وإن لم تكن إلا كلمة يقولها كاره جعلتها تحت قدمي ودبر أذني. ووصفه عبد الله بن العباس فقال: ما رأيت أليق من أعطاف معاوية بالملك والرياسة. ومر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية فأكثر الترحم عليه، فقيل له: قبر من هذا؟ فأجاب: قبر رجل كان والله ينطق عن علم ويسكت عن حلم، وكان إذا أعطى أغنى وإذا حارب أفنى. ويروى عن معاوية قوله: إني لأرفع نفسي عن أن يكون ذنب أعظم من عفوي، وجهل أكثر من علمي، وعورة لا أداريها بستري، وإساءة أوسع من إحساني. ويروى عنه قوله كذلك: ما من شيء ألذ عندي من غيظ أتحمله. وقد ابتكر معاوية في خلافته أشياء لم يسبق إليها، فهو الذي وضع المقصورة ليصلي بداخلها في المسجد ليأمن هجمات الأعداء عليه حين صلاته، وقد كان ذلك بسبب قتل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وهما يصليان. ومن مبتكرات معاوية كذلك ترقية نظام البريد، بحيث كانت الخيل المدمرة تقف مستعدة في مراكز على طول الطريق، فيركب صاحب البريد واحدا منها ويسرع به حتى يصل إلى محطة أخرى فيستبدل به غيره ليستريح، وهكذا. وأنشأ معاوية كذلك ديوان الخاتم. ونختتم حديثنا عن معاوية ذاكرين أن عهده كان من أنظر عهود الخلافة الإسلامية، كان فيه الأمن الداخلي مستتبا، فقد غلبت على أمرها كل العناصر المعادية لمعاوية، غلبت بخلقه وعطائه أو بسيفه ومضائه، وكان عهده حافلا بالرخاء والغنى. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. توقفنا في آخر سنابات عند شعور معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في التعب وفي المرض. لما حس معاوية بن أبي سفيان في هذا التعب وهذا المرض، صعد المنبر ودعا الناس وبدأ يخطب الناس في خطبة طويلة جدا. من ضمن ما قال في هذه الخطبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبعدها قال رضي الله عنه: اللهم إني أشهدك أني أحببت لقاءك فبارك لي فيه. وبعدها نزل من المنبر وراح البيت. وبعدها بأيام يسيرة اشتد المرض على معاوية بن أبي سفيان بشكل مفاجئ، وصار المرض جدا شديد. شعر معاوية بن أبي سفيان أن وضعه جدا صعب، وأن هذا المرض هو مرض أجله اللي راح يموت فيه. لما شاف الوضع بهذه الصورة استدعى ابنه يزيد ابن معاوية وأجلسه أمامه وبدأ يقول له كلام أول مرة يزيد يسمعه. فقال له معاوية: أي بني، إني وطأت لك الأمور وكفيتك مؤونة الأمر، يعني كفيتك مؤونة توحيد الأمة. وبعدها بدأ معاوية يوصيه بالناس ويوصيه بأشخاص، ومن ضمن الأشخاص اللي أوصاه معاوية فيهم أربع أشخاص. أوصاه بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوصاه بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأوصاه بعبد الله ابن الزبير، وأوصاه بعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ومن ضمن ما قال له، قال له عن الحسين، قال له: إن أهل العراق لن يتركوه حتى يخرجوه، فإن أخرجوه وظفرت به فاصفح عنه وأكرمه، فإن له رحما ماسة، وإن له حقا عظيما، وإن له قرابة من محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يرد سؤال، وسؤال مهم: لماذا معاوية بن أبي سفيان ولا يزيد ابنه الخلافة من بعده؟ اسمع الجواب. أولا لازم تعرف أن معاوية بن أبي سفيان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد بن معاوية ليس صحابي تابعي. شنو يعني هذا؟ يعني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عند حصانة من الانتقاص أو الانتقاد أو التضليل أو التكفير، يعني لا يجوز لأحد أن ينتقص من مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلاهم إلى أدناهم، ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. لكن نستطيع أن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويصيبون ويجتهدون ويخطئون أيضا، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد، وهذا الاجتهاد اللي اجتهد معاوية رضي الله عنه له مبررات كثيرة، من ضمنها الفتن التي كانت تعج في ذلك الزمان، ومن ضمنها أن الأمة دخلت في فوضى عظيمة بعد مقتل عثمان وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعهد الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. فمعاوية رضي الله عنه خشية أن تدخل الأمة في فوضى جديدة واقتتال داخلي وفتن داخلية إذا مات وترك الأمر، والسبب في هذا أن ما كان في أحد بارز بعد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فإن ترك الأمر حصلت الفوضى. لهذا السبب اجتهد معاوية بن أبي سفيان في تولي يزيد ابنه، ولازم تعرف أن معاوية بن أبي سفيان ما كان يعلم الغيب، يعني ما كان يعرف شنو راح يسوي يزيد، لكن معاوية بن أبي سفيان أبرأ ذمته لما أحضر يزيد وعطاه التعليمات وبين له شنو يسوي وشنو ما يسوي. فبناء على هذه الأسباب كلها لك أنك تحكم أن اجتهاد معاوية رضي الله عنه كان صائب أو اجتهاد معاوية رضي الله عنه كان خاطئ. فالخلاصة من هذا كله أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اجتهد لحفاظ دماء المسلمين من الاقتتال من بعده، وهذا الاجتهاد يبرره أن حال المنطقة في ذلك الوقت ما كان يسمح أنهم يختارون واحد ويجتمعون عليه أو تكون الأمر شورى، لأن الفتن كانت ضخمة جدا وكبيرة، والخوارج متربصين في كل مكان، والشقاق موجود في كل ولايات الدولة الإسلامية. وبعد ما قال معاوية رضي الله عنه ليزيد هذا الكلام، بدأ معاوية يراسل الأمصار الولايات على أساس أنه يأخذ البيعة ليزيد ابنه، وفعلا جاءت البيعات من كل الولايات الإسلامية كلها تبايع يزيد ابن معاوية على الخلافة من بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. هل في أحد من الصحابة رفض تولية يزيد أو رفض بيعة يزيد؟ نعم فيه، الحسين رفض، عبد الله بن الزبير رفض، عبد الله بن عباس رفض، وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رفض بيعة يزيد كذلك، لكن هؤلاء رضي الله عنهم لا يقدحون في صحة بيعته لأن الأمة بايعته. ولازم تعرف مثل ما كان في بعض الصحابة يرفضون بيعة يزيد ابنه معاوية، كذلك بعض الصحابة رفضوا بيعة الحسن بن علي بن أبي طالب، واللي رفضوا بيعة الحسن ما قدحوا في صحة خلافته لأن خلافته صحيحة لأن الأمة كلها بايعته، فالعدد البسيط ما يأثر فيه. وبعد ما وصلت المبايعات كلها من الولايات كلها، مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الخلافة يزيد ابن معاوية. ولازم تعرف أن بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أصبح النقد مباح لغيرهم لأنهم ليسوا صحابة أصلا، لأن الصحابة ومنهم معاوية جاءت تزكيتهم من الله تبارك وتعالى، فما نخوض في أخطائهم، أما غيرهم فما عندهم تزكية من الله. بعد ما تولى يزيد بن معاوية الخلافة عرف أن الأربع من الصحابة رفضوا بيعته، فأرسل رسالة إلى واليه في المدينة الوليد بن عتبة. طلب يزيد بن معاوية من الوليد بن عتبة أنه يستدعي الحسين ومن معه من الصحابة ويأخذ منهم البيعة بالقوة دون رخصة. وفعلا استدعى الوليد بن عتبة الحسين رضي الله عنه وأجلس أمامه وقال له: يا حسين، لقد مات معاوية بن أبي سفيان وتولى الخلافة يزيد بن معاوية. فقال له الحسين رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله معاوية وأعظم لك الأجر. فقال له الوليد بن عتبة: إني أدعوك يا حسين أن تبايع يزيد ابن معاوية. فقال له الحسين رضي الله عنه: قال له الحسين: أما ما دعوتني إليه من البيعة فإني لا أبايع يزيد سرا، ولكني أبايعه على رؤوس الأشهاد أمام الناس كلهم. وقال له الحسين: إني آمرك أن تنادي الناس في المسجد ثم تستدعيني لأبايع يزيد أمام الناس. فقال له الوليد بن عتبة: حسنا، انصرف حتى يأتي ذلك اليوم ونرسل إليك منا رجال يستدعونك. فراح الحسين، وأرسل الوليد بن عتبة إلى عبد الله بن الزبير أن اقدم إلينا، فتأخر عليه عبد الله بن الزبير وكثرت الرسل وهم يترددون على عبد الله بن الزبير، فقرر عبد الله بن الزبير الخروج إلى مكة، وبعدها تبعها الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لما شافوا الأمة كلها بايعت يزيد، بايعوا يزيد بالخلافة مع الوليد بن عتبة. والحقيقة أن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الأمة إذا اجتمعت على رجل وبايعته أصبح خليفة الرسمي وحاكم الرسمي. ومهما كانت أفضلية من رفضوا بيعته إذا كانوا قلة فهذا لا يقدح في صحة خلافته، وعلى هذا يكون يزيد خليفة رسمي. ولازم تعرف أن خلافة يزيد بن معاوية ما رفضها في الأمة إلا اثنين، الحسين بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. لما عرف يزيد أن عبد الله بن الزبير خرج إلى مكة والحسين بن علي بن أبي طالب خرجوا إلى مكة، أرسل إليهم جيش إلى مكة لقتالهم، وفعلا وصل الجيش إلى مكة وصار قتال فيما بينهم، وانهزم جيش يزيد بن معاوية ورجع مرة ثانية إلى الشام. والحقيقة أن يزيد بن معاوية كان حريص جدا على أخذ البيعة من هؤلاء الاثنين، لأنه يخاف أنه ينازعونه لأنهم أفضل منه، فترك كل شيء وبدأ يضغط على هؤلاء الاثنين من الصحابة رضي الله عنهم لأخذ البيعة منهم ولو بالقوة. بعد مدة خرج عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من المدينة وتوجهوا إلى مكة، فصار في مكة عبد الله بن الزبير والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. ولما استقر الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم في مكة، بدأ أهل الكوفة يراسلون الحسين رضي الله عنه بالكتب، وبدت الكتب تصل إلى الحسين في مكة بشكل كبير جدا. شنو يقولون له؟ يقولون له اقدم إلينا، سنقف معك ونقاتل يزيد ونبايعك بالخلافة. فلما شاف الحسين هذه الكمية الهائلة من الكتب من أهل الكوفة، أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى أهل الكوفة يتأكد من صدقهم. وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ونزل عند واحد من أهلها، فبدأ أهل الكوفة يبايعون مسلم بن عقيل، فبايع 12,000 واحد. وبعد هذه المبايع عزل النعمان بن بشير والي الكوفة، وأسند أمر الكوفة إلى والي البصرة عبيد الله بن زياد. وبعدها خرج مسلم بن عقيل ونزل في دار واحد اسمه هانئ بن عروة المرادي، وكتب إلى الحسين أن اقدم إلى الكوفة. سمع عبيد الله بن زياد بهذا اللي صار والبيعة هذه، فاستدعى هانئ بن عروة المرادي اللي كان عنده مسلم بن عقيل وسأل عن الأمر اللي صار، فأنكر هانئ بن عروة في البداية وبعدها اعترف. فقال عبيد الله بن زياد: لماذا آويت مسلم بن عقيل؟ فقال له هانئ بن عروة: أصلح الله الأمير، والله ما دعوته، ولكنه طرح نفسه علي طرحا، يعني هو اللي جاني، أنا ما دعيته أصلا. فقال له عبيد الله بن زياد: أحضر إلي مسلم بن عقيل. فرفض هانئ بن عروة فضرب عبيد الله بن زياد وشق رأسه ونزل دمه. وأمر عبيد الله بن زياد أن يسجن هانئ بن عروة. قبيلة هانئ سمعت بأن هانئ قتل وقتل عبيد الله بن زياد، فخرجوا إلى الوالي عبيد الله بن زياد وسألوا، فقال هو في السجن ولم يقتل. فرجعت قبيلته مرة ثانية إلى الكوفة. لما سمع مسلم بن عقيل اللي حصل بين عبيد الله بن زياد وبين هانئ بن عروة، خرج وبدأ ينادي أهل الكوفة، فاجتمعوا معاه 4,000 واحد. فاستدعى عبيد الله بن زياد وجهاء أهل الكوفة وكبارهم، وبدأ يكلمهم على أساس أنه يكلمون المجتمعين حول مسلم بن عقيل، وفعلا راحوا وكلموهم. فبدأ المجتمعين مع مسلم بن عقيل من أهل الكوفة ينسحبون واحد وراء الثاني، ما جاء الليل إلا بقى مسلم بن عقيل بروحه. وهذه الغدرة الأولى من أهل الكوفة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما شاف مسلم بن عقيل النبروحه بدأ يمشي في شوارع الكوفة، ما حد راضي يستقبله، لحد ما دخل في بيت رجل من أهل الكوفة وجلس فيه. وبعدها اكتشف عبيد الله بن زياد أن مسلم بن عقيل موجود في بيت رجل من أهل الكوفة، فأرسل له 70 رجل من الشرطة، قبضوا عليه وجابوه إلى القصر. ولما جابوه إلى القصر أمر عبيد الله بن زياد بقتل مسلم بن عقيل وقتل هانئ بن عروة اللي كان مسجون، فقتلوهما جميعا. في نفس اليوم اللي خرج مسلم بن عقيل ونادى أهل الكوفة والتفوا حواليه 4,000 واحد، خرج الحسين رضي الله عنه من مكة جاي إلى الكوفة. لكن قبل خروج الحسين رضي الله عنه نصحه كثير من الصحابة، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، قالوا له لا تخرج، أهل الكوفة أهل غدر، وأخبروه أن أهل الكوفة قتلوا أباك وغدروا بأبيك وخانوه في أكثر من مرة، لا تخرج. لكنه رضي الله عنه أصر على الخروج، وما كان يعلم رضي الله عنه أن أهل الكوفة غدروا بمسلم بن عقيل وقتل مسلم بن عقيل. لما قتل مسلم كان هو بالطريق باتجاه الكوفة، وأيضا قبل لا يخرج الحسين رضي الله عنه بدأت أهل مكة يتوافدون عليه، وأخوه محمد بن الحنيفية محمد بن علي بن أبي طالب كذلك ينصحون، وكانوا يقولون له لا تخرج، فلا يوجد مصلحة من خروجك، وأهل الكوفة أهل غدر، غدروا بأبيك وغدروا بأخوك الحسن بن علي بن أبي طالب. وفعلا خرج الحسين رضي الله عنه من مكة باتجاه الكوفة، وهو في الطريق واجه رجل توه خارج من الكوفة جاي إلى مكة، والرجل هذا آخر عهده بالكوفة قبل لا يخرج مسلم بن عقيل ويلتف حولها 4000. فسألها الحسين عن أخبار الناس بالكوفة، فقال لها الرجل كلمة عجيبة، قال له يا ابن بنت رسول الله، قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء بيد الله. خرج الحسين رضي الله عنه وكان معها 14 من أهل بيته مع نسائهم. لما قرب من الكوفة بدأ يشوف الجيوش تستقبله، بدأ يشوف جيوش عبيد الله ابن زياد تستقبله، فعرف الحسين رضي الله عنه أن أهل الكوفة غدروا، وهذه الغدرة الثانية. وكان أغلب جيوش عبيد الله ابن زياد هم الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان، شوف أهل المصالح شلون يتلونون. وكان هؤلاء اللي كانوا يقاتلون مع علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان هم أنفسهم اللي يقاتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب، شوف المصالح وين تروح. لما شاف الحسين رضي الله عنه أن جيوش عبيد الله بن زياد استقبلته، غير المسار واتجه إلى منطقة اسمها كرب وبلاء، وتبعته جيوش عبيد الله بن زياد إلى هذه المنطقة كرب وبلاء، وما كان التفاهم ممكن بين الفريقين. فأراد الحسين أن يطلب منهم وكان يقول لهم بأعلى صوته، إما أن تتركوني أذهب إلى الثغور وجاهد في سبيل الله، أو تتركوني أذهب إلى يزيد أتفاهم معه. لكن عبيد الله بن زياد ومن معه رفضوا أن يتفاهموا مع الحسين رفضا قاطعا، فحدثت المقتلة فيما بينهم ودارت رحى الحرب. كانت هذه المقتلة في عاشوراء سنة 61. استمر القتال، قاتل الحسين ومن معه قتال الأبطال، قتال الأسود رضي الله عنه، لحد ما جاء رجل فارسي من جيش عبيد الله بن زياد اسمه شمر بن ذي الجوشن. هذا الرجل أقدم على الحسين فقتل الحسين رضي الله عنه، وبعد مقتل الحسين قطع رأسه رضي الله عنه، وأخذ إلى قصر الوالي والي الكوفة والبصرة عبيد الله بن زياد، وأخذت النساء مع الحسين وأكرمنا إكراما كبيرا، وأمر لهن بأرزاق ولباس وطعام. ولازم تعرف أن اللي باشر في قتل الحسين رضي الله عنه كان من ضمن جيش علي بن أبي طالب ضد معاوية بن أبي سفيان. ونحن نقول أهل السنة والجماعة لعن الله من قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأن قتل الحسين جريمة بشعة، وأن قتل الحسين رضي الله عنه من أكبر الكبائر، لكن أمر الله نافذ وقضاء الله عز وجل حاصل لا محالة. ويبقى سؤال هنا، هل أمر يزيد بن معاوية بقتل الحسين رضي الله عنه أم لم يأمر بذلك؟ اسمع، لا يوجد دليل واحد صحيح أن يزيد بن معاوية أمر بقتل الحسين، هذا من جهة النقل. من جهة العقل اسمع، كانت المراسلات فيما بين يزيد وما بين الكوفة تأخذ 14 يوم على ما توصل و14 يوم على ما ترجع، يعني أنت تتكلم 28 يوم. والحسين رضي الله عنه وأرضاه خرج بشكل سري، ما كان أحد يعلم بمخرج الحسين، فكيف يزيد بن معاوية يأمر بقتل الحسين؟ بعد مقتل الحسين خرج أهل الكوفة يلطمون ويضربون صدورهم لأنهم غدروا فيه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الجريمة البشعة كانت من ضمن الجرائم القبيحة في عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. شنو اللي حصل بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، وشنو كانت ردة فعل الصحابة في مكة؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير، حياكم الله جميعا. قبل لا نبدأ موضوعنا اليوم في نقطة لازم أنبه عليها تنبيه شديد، وهي أن اللي قاعد نتكلم فيه هذا مو هذا هو فقط الإسلام، احنا قاعد نتكلم عن تاريخ أشخاص، منهم صحابة ومنهم غير صحابة. ومن أكبر الأخطاء وأكبر الضلالات أنك تحصر الإسلام كله بهذه الحقبة من التاريخ أو بهذه الفترة من التاريخ. وعلشان تعرف شنو اللي أنا أقصد بهذا الكلام لازم أكلمكم كلام علمي شوي، وتحملوني بسنابات الجاية. لازم تعرف أن الإسلام عقيدة يتفرع من هذه العقيدة شريعة تنظم هذه الشريعة شؤون الناس وأمورهم، ولا يقبل الله تبارك وتعالى شريعة قوم إلا إذا صحت عقيدتهم، فالأصل هو العقيدة بعدها تأتي الشريعة. يعني شنو هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن الإسلام يا أخوان هو توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة. الإسلام هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذه الأمور اللي الله سبحانه وتعالى راح يسألك عنها يوم القيامة، لكنه ما راح يسألك عن الحسين أو يزيد، وما راح يسألك الله سبحانه وتعالى أنت مع منه من الفريقين. هذا تاريخ صار وانتهى، وحصل اللي حصل وانت أصلا ما كنت وياهم أساس يسألك. فالناس اللي ترتب دينها كله وعقيدتها كله وإسلامها كله على هذه الحوادث أخطأوا خطأ فادح في فهم الإسلام. هذا من جهة. من جهة ثانية، في ناس تعتقد أني أنا لما أتكلم عن يزيد بن معاوية أو أتكلم عن التاريخ يظنون أني أنا قاعد أدافع عن يزيد، وأنا ما أدافع عن يزيد ولا ألتمس لأعذار، ومو معنات أني أذكر لك التاريخ كما حصل أو أني أذكر لك معلومات حصلت أني أدافع عن يزيد. وسبقا قلت أن يزيد بن معاوية ليس صحابي، هو تابعي، وقعت في عهده جرائم بشعة جدا، وهذا مو دفاع عن يزيد. والحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا مظلوما في هذه الوقعة، وقتلوه أهل الكوفة. ولازم تعرف أن أهل السنة يقولون أن يزيد بن معاوية وقعت في عهده جرائم كبرى، وأعظمها مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولازم تعرف أنهم يقولون إذا ثبت تورط يزيد في مقتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا واضح. كما أن أهل السنة يقولون لقاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه قتل أبر الخلق في ذلك الزمان. وكذلك يقولون لقاتل عثمان نفس الكلام، ويقولون لقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم نفس الكلام. فأهل السنة واحد في حكمهم. أتمنى أن يكون الكلام واضح، لن نزور التاريخ على أساس نرضي ناس أو نسخط ناس، ولن نتهم يزيد بأمور لم يفعلها على أساس نرضي ناس أو نغضبنا. توقفنا في آخر سنابات عند مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد شمر بن ذي الجوشن. لما سمعوا أهل مكة بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه انتفضوا وخلعوا بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن الزبير. وصل الخبر إلى يزيد بن معاوية بأن أهل مكة خلعوا بيعته وبايعوا عبد الله بن الزبير، وكان والي يزيد على مكة عمرو بن سعيد بن العاص. قرر يزيد بن معاوية خلع عمرو بن سعيد بن العاص وتعين مكانه الوليد بن عتبة واليا على الحجاز، وانتفضت المدينة بعد مكة. انتفضت المدينة النبوية وخلعوا بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. وبعد انتفاض أهل المدينة أخرجوا والي المدينة من المدينة ومن معه من الحاشية وخلهم يروحون إلى الشام. لما سمع يزيد بهذا الخبر أرسل إليهم جيش ضخم بقيادة مسلم بن عقبة. وصل الجيش إلى المدينة وأمهلهم 3 أيام للرجوع. ولما أبوا أهل المدينة الرجوع عن رأيهم دخل جيش مسلم بن عقبة من جهة الحرة الشرقية ووقعت المقتلة. والحقيقة أن هذه المقتلة قتل فيها سادات أهل المدينة، وهذه الجريمة الكبرى الثانية بعد مقتل الحسين في عهد يزيد بن معاوية. قد يقول قائل بأن أهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية، نقول نعم خرجوا على يزيد بن معاوية. وقد يقول قائل بأن يزيد بن معاوية هو الحاكم الشرعي، وهؤلاء خرجوا على يزيد والحاكم الشرعي يقاتل من يخرجون عليه، نقول نعم صح، لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على هذا. لكن المدينة النبوية كان لها خصوصية في ذلك الزمان، والمدينة النبوية أيضا حرم لا يجوز أن تستباح أو يستباح دماء أهلها، وفيهم سادات أبناء الصحابة رضي الله عنهم. لذلك نقول أن استباحة الدماء بهذه الطريقة هو الخطأ، لكن معالجة الأمر بطريقة ثانية قد يكون هو الصواب. كانت هذه المعركة أو المجزرة اللي حصلت لأهل المدينة في سنة 63 للهجرة. لما انتهوا من المدينة توجهوا إلى مكة. فلما توجه جيش يزيد إلى مكة مات قائد الجيش مسلم بن عقبة في الطريق، فتولى بعده قيادة الجيش الحسين بن نمير. وصل الجيش إلى مكة وضرب عليها حصار شديد، وبدأت المقتلة ما بين عبد الله بن الزبير وما بين الحسين بن نمير ومن معه. استمر القتال مدة طويلة وهم يتقاتلون، قتل من الفريقين عدد كثير، لكن الحسين بن نمير قرر قرار خطير جدا، وهو استخدام المنجنيق في ضرب مكة ومن فيها. وفعلا جابوا المنجنيق وبدأوا يضربون مكة ومن فيها حتى احترقت الكعبة. كان هذا القتال اللي حصل ما بين جيش يزيد وما بين أهل مكة في أواخر سنة 63، أثناء ما هم يتقاتلون وصل خبر موت يزيد بن معاوية. وصل الخبر إلى عبد الله بن الزبير داخل مكة قبل لا يوصل إلى الجيش، جيش يزيد بن معاوية، فخرج عبد الله بن الزبير يصيح بالناس ويقول لهم أن يزيد بن معاوية قد مات. في البداية ما صدقوا عبد الله بن الزبير في هذا الخبر واستمروا بالقتال لحد ما تأكدوا من الخبر أن يزيد فعلا مات، توقفوا عن القتال. وبعد ما توقفوا عن القتال طلب الحسين بن نمير أن يلتقي بعبد الله بن الزبير، فلما التقى به قال مد يدك لنبايعك، فبايعوا. بعد ما بايع جيش الشام عبد الله بن الزبير عرضوا عليه أن يخرج معهم إلى الشام ليبايعه الناس، فرفض عبد الله بن الزبير فراجع الجيش مرة ثانية إلى الشام. بعد ما بايع الجيش عبد الله بن الزبير أرسل عبد الله بن الزبير إلى المدينة فبايعوه، فبايعته الجزيرة وبايعوه أهل مصر أيضا. أما أهل الكوفة اللي قتلوا الحسين وأرسلوا إليه الكتب نقدم إلينا نبايعك، بايعوا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين. وبعد مدة أرسل عبد الله بن الزبير عمرو بن عبيد الله بن معمر إلى الكوفة والبصرة يطلب منهم البيعة لعبد الله بن الزبير، ومكث عندهم شهر كامل. لما شاف أهل الكوفة وأهل البصرة أن العالم كلها بايعت عبد الله بن الزبير، بايعوا عبد الله بن الزبير على الخلافة. وبعد هذه البيعات كلها بايعه أهل اليمن وبايعه أهل خراسان، وبهذا يكون عبد الله بن الزبير هو الخليفة الرسمي بعد يزيد بن معاوية. وأما الشام فقد أعلن بيعته لعبد الله بن الزبير والي دمشق ووالي حمص ووالي فلسطين، كلهم بايعوا عبد الله بن الزبير. لكن يزيد بن معاوية قبل لا يموت عين ولده معاوية بن يزيد خليفة للمسلمين، لكن معاوية ابن يزيد اللي هو معاوية الثاني أول ما تولى الخلافة صعد على المنبر وقال إني ابتغيت لكم رجل مثل عمر بن الخطاب فلم أجد، وابتغيت لكم ستة من أهل الشورى كما فعل عمر بن الخطاب فلم أجد، فالأمر أمركم فاختاروا من شئتم، فنزل من المنبر ودخل بيته. وبعدها ما خرج معاوية الثاني اللي هو معاوية بن يزيد من بيته حتى مات بعد 3 شهور من هذه الخطبة. ومعاوية الثاني هذا معاوية بن يزيد يقول المؤرخين عنه أنه كان رجل صالح تقي ناسك عابد لا يريد شيء من الدنيا. بعد ما استتب الأمر إلى عبد الله بن الزبير، في ناس كانت تخاف من عبد الله بن الزبير لأنها اقترفت جرائم عظيمة وخايفة من القصاص. من هذه الناس؟ من ضمن هؤلاء الناس عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، كان يخاف أن عبد الله بن الزبير يقتص منه بسبب قتله للحسين ومنعه. ومن ضمنهم أيضا الحسين بن نمير قائد الجيش، أو كان من ضمن الجيش اللي استباحوا المدينة وقتلوا أشراف المدينة في موقعة الحرة. فهؤلاء الرجلين كانوا يخشون أن يؤول الأمر إلى عبد الله بن الزبير يستبله الأمر ويقتص منهم لما اقترفوا من جرائم، فبدأوا يحاولون أن الخلافة ما تصل إلى عبد الله بن الزبير بأي طريقة كانت حتى لو كان في القتال، فزينوا الأمر إلى مروان بن الحكم. مروان بن الحكم ابن أمية، هذا الرجل كان في الشام وكان يريد أن يخرج إلى عبد الله بن الزبير ليبايعه على الخلافة، لكن عبيد الله بن زياد والحسين بن نمير بدأوا يزينون له الأمر، يقولون له أنت أولى من عبد الله بن الزبير بالخلافة، وقالوا له أنت من بني أمية وأهل الشام معك وجندك، فلا تترك الأمر إلى عبد الله بن الزبير أي أمر الخلافة. وبدأوا يأخذون مروان بن الحكم ويلفون عليه في بني أمية اللي في الشام ويقنعونهم إن الخلافة لا تكون إلا لمروان بن الحكم. وذكرت لكم قبل قليل أن والي دمشق ووالي حمص ووالي فلسطين كانوا مبايعين عبد الله بن الزبير. والي دمشق اسمه الضحاك بن قيس. تحرك مروان بن الحكم وعبيد الله بن زياد والحسين بن نمير باتجاه الأردن، وبدأ يجمعون الناس حوالين مروان بن الحكم. سمع بموضوعهم الضحاك بن قيس والي دمشق، وعرف أن الأمر فيه شق لعصا الطاعة لعبد الله بن الزبير، فجمع الرجال حوله. وجمع القادة والجيوش لمقاتلة مروان بن الحكم ومن معه، لأنهم يريدون شق عصا الطاعة عن الخليفة الرسمي. وصل الخبر إلى مروان بن الحكم وعبيد الله بن زياد والحسين بن نمير في الأردن أن الضحاك بن قيس وآل الشام يجمع الرجال لقتالهم، فجمعوا الجيوش. تحرك الضحاك بن قيس بجيشه باتجاه مروان بن الحكم ومن معه، وعين على الشام رجل من عماله، والتقى الفريقان. واستمرت المعركة لمدة 20 يوم، وانهزم الضحاك بن قيس وانتصر مروان بن الحكم ومن معه، وقتل الضحاك بن قيس. وبعد ما انتصر مروان بن الحكم زحفوا إلى الشام وخلعوا العامل عامل الضحاك بن قيس وسيطروا على الشام. ولما انتهوا من الشام توجهوا إلى حمص، وأيضا خلعوا والي حمص اللي كان مبايع عبد الله بن الزبير وسيطروا على حمص، وبعدها سيطروا على فلسطين. وبعدها استتب أمر الشام لمروان بن الحكم ومن معه من الجيوش اللي ناصروه في هذا الأمر. لما سمع عبد الله بن الزبير أن مروان بن الحكم فعل هذا، أرسل له جيش بقيادة مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وصل جيش مصعب بن الزبير إلى الشام، لكن شاف أن الجيوش جدا ضخمة فما استطاع أن يواجهها فانسحب ورجع مرة ثانية إلى مكة. استتب الأمر إلى مروان بن الحكم في الشام، وبعدها أرسل عبيد الله بن زياد مع جيش ضخم إلى العراق ليأخذ العراق من عبد الله بن الزبير. وأثناء توجه جيش عبيد الله بن زياد إلى العراق توفي مروان بن الحكم وعهد الخلافة إلى ولده عبد الملك بن مروان. شنو اللي حصل في عهد عبد الملك بن مروان وشنو اللي صار بعد هذا؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير، حياكم الله جميعا. توقفنا في آخر سنابات عند مروان بن الحكم، وذكرنا أن لما مات عهد إلى ابن عبد الملك بن مروان وسلمه الخلافة. وكان مروان بن الحكم يسيطر على الشام فقط. الشام لما نقول الشام هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين اليوم، هذه كلها يسمونها بلاد الشام. لما استلم عبد الملك بن مروان حاول أنه يوحد الولايات اللي حوله لكن ما استطاع، ورجع مرة ثانية إلى الشام. في هذه اللحظة، في هذه الأثناء، شعر الروم بضعف المسلمين، فحاولوا أنهم يتسللون على الولايات اللي من صوب الروم في الشام. والحقيقة أن الروم استغلوا الخلاف ما بين عبد الملك بن مروان وما بين عبد الله بن الزبير، فراح عبد الملك بن مروان إلى الروم وصالحهم على أنه يدفع لهم 1000 دينار كل جمعة على أساس أنه يتقي شرهم. وبعد هذه المعاهدة مع الروم استتب الأمر إلى عبد الملك بن مروان في الشام كلها، وصار هو المهيمن عليها كلها. كان مصعب ابن الزبير مجهز جيش في العراق، وعبد الملك بن مروان مجهز جيش في الشام، وكانوا يريدون الخروج والالتقاء فيما بينهم للقتال. ومصعب ابن الزبير يجمع الجيش لقتال عبد الملك بن مروان على أساس أن أخوه هو الخليفة عبد الله بن الزبير، وعبد الملك بن مروان يريد الخلافة له. لحد ما جاء اليوم اللي خرج فيه فعلا جيش عبد الملك بن مروان من الشام باتجاه العراق، وجهز مصعب بن الزبير جيشه واتجه إلى جيش عبد الملك بن مروان. قبل لا يوصلون أو قبل لا يلتقون مع بعض، أرسل عبد الملك بن مروان كتب إلى أمراء مصعب بن الزبير في جيشه يمنيهم بالولايات. يمنيهم بالولايات يعني يعدهم إن انضممتم إلينا وتركتم مصعب سأعطيكم ولاية العراق وأعطيكم ولاية خراسان، يوعدهم بالولايات. كان من ضمن أمراء مصعب بن الزبير رجل اسمه إبراهيم بن الأشتر. لما جاء الكتاب من عبد الملك بن مروان راح إلى مصعب وقال له أيها الأمير، لقد وصلني هذا الكتاب من عبد الملك بن مروان، وقد وصل كل أمراء جيشك مثل هذا الكتاب، وإني أرى أن تضرب أعناق جميع الأمراء. ليش قال الكلام هذا؟ لأن الأمراء ما أخرجوا الكتب إلى مصعب، ما وروا الكتب، اسكتوا لما جاتهم الكتب. فرد عليه مصعب بن الزبير قال له إذا ضربت أعناقهم فإنا سنخسر عشائرهم، يعني الناس اللي وراهم. فقال إبراهيم اسجنهم. فرد عليه مصعب بن عمير قال له يا إبراهيم إني في شغل عن هذا، رحم الله الأحنف بن قيس كان يحذرني غدر أهل العراق كأنه ينظر إلينا. وبعد هذا الحوار تحرك الجيشان والتقوا مع بعض، وبدأت المعركة ما بين جيش مصعب بن الزبير وما بين عبد الملك بن مروان. لما بدأت المعركة تخاذل أمراء مصعب بن الزبير في جيشه، أما إبراهيم الأشتر فقد قاتل كالأسود حتى قتل. فبدأ عبد الملك بن مروان لما كسر جيش مصعب بدأ يصرخ ويعطي مصعب بن الزبير الأمان، يقول لك الأمان، ومصعب يقول والله مثلي لا يقبل مثل هذا الأمان. وبدأ مصعب بن الزبير يقول والله لا أنصرف عن هذا الموضع إلا أن أكون غالبا أو مغلوبا، واستمر في قتاله. ولما رفض مصعب بن الزبير هذا الأمان نادى محمد بن مروان على عيسى بن مصعب أبنائهم، فقال محمد بن مروان لعيسى لك الأمان لا تقتل نفسك. فقال مصعب بن الزبير لعيسى بن مصعب اركب خيلك والحق بعمك وأخبره ما فعل أهل العراق فإني مقتول ها هنا. فقال عيسى بن مصعب والله لن أتركك ولا أسلمك إلى الموت حتى لا يتحدث نساء قريش أني تركتك في أرض المعركة. فتخيل هذا الحوار ما بين الأب وابنه في أرض المعركة. وبعدها قال لعيسى بن مصعب يا أبتي إن شئت ذهبنا إلى البصرة فإنهم أهل جماعة. يعني انهم ناس عندهم وفاء وما يغدرون مثل اهل العراق اللي غدروا بمصعب. فقال له مصعب والله ان مثلي لا يترك مثل هذا الموضع. واصروا على القتال الاب والابن، وفعلا استمروا في قتالهم ضد عبد الملك بن مروان، وقتل الابن وقتل الاب ايضا. وبعدها انهزم جيش مصعب بن الزبير بعد تخاذل الامراء لما مناهم عبد الملك بن مروان بالاعطايا وبالمناصب. وبهذه الهزيمه سيطر عبد الملك بن مروان على الشام، وسيطر ايضا على العراق، فاستتب لها الامر في البلدين، فازدادت قوه عبد الملك بن مروان. قبل لا يرجع عبد الملك بن مروان الى الشام، وقف الجيش قدامه وبدا يقول لهم من يقاتل معي عبد الله بن الزبير في مكه؟ فرفض كل الجيش انهم يقاتلون عبد الله بن الزبير في مكه، الا واحد من الجيش قام وقال انا له يا امير المؤمنين. من هذا؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي، هو الوحيد اللي من الجيش قال انا اقاتل عبد الله بن الزبير. وفعلا اعطاه عبد الملك بن مروان جيش ضخم وامره عليه، واعطاه كتاب لاهل مكه ان اطاعوه لهم الامان، واتجه الحجاج الى مكه. في سنه 72 للهجره وصل الحجاج بن يوسف الى الطائف، وبدا يبعث السرايا في نواحي مكه يقاتل الفرسان اللي موجودين. وبعد مده من نزول الحجاج بن يوسف الطائف، ارسل رساله الى عبد الملك بن مروان يطلب منه مدد من الجيوش، ويطلب منه الاذن في اقتحام الحرم. استجاب له عبد الملك بن مروان وارسل له مدد من الجيوش، فضرب الحجاج بن يوسف حصار على الحرم، وكان حصار خانق. استمر الحصار 7 أشهر، فقرر الحجاج أنه يمنع جميع المواد الغذائية من دخول الحرم. وبعدها أحضر المنجنيق، المنجنيق آلة تقذف حجارة كبيرة مشتعلة بالنار، أتى بالمنجنيق وقرر أنه يقصف الكعبة. لما اشتد الحصار ومنع الطعام عن أهل الحرم، بدأ اللي كانوا مع عبد الله بن الزبير يخرجون من الحرم ويأخذون الأمان من الحجاج بن يوسف. والحقيقة أن عبد الله بن الزبير شعر بالخذلان، وأن كل اللي حواليه بدأوا يتركونه ويطلعون من الحرم ويأخذون الأمان. لما شاف عبد الله بن الزبير الخذلان ذهب إلى أمه، تعرفون أمه من؟ أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال لها عبد الله بن الزبير يا أمه لقد خذلني الناس ولم يبقى معي من الجند إلا اليسير، فما رأيك؟ فقالت له أسماء بنت أبو بكر يا بني أنت أعلم بنفسك، فإن كنت ترى أنك على الحق فاصبر، وإن كنت تعلم من نفسك أنك تريد الدنيا فبئس العبد أنت وبئس ما صنعت، ولا تمكن رأسك حتى لا يلعب به غلمان بني أمية، فاصبر يا بني. فصبر رضي الله عنه. فلما سمع الكلام قام وقبل رأس والدته وقال والله هذا ما كنت أريد، والله ليس لي رغبة في الدنيا. وبدأ عبد الله بن الزبير يقول حق أمه إن يا أمه عزاؤك فيني أني رجل والله لم أغدر ولم أخون ولم أفعل منكر. وبدأ يقول لها والله يا أمه لا أقول هذا تزكية لنفسي، ولكنه عزاء لك، فلا تحزني علي إن قتلت في يومي هذا. وبعدها قامت أمه تدعي له، وبدت تقول اللهم أرحم ذلك القيام في هواجر مكة والمدينة وبره بأبيه وبي. وبعدها قامت أسماء بنت أبو بكر واحتضنت ابنها عبد الله بن الزبير، وكانت ضريرة لأنها كبرت في السن جدا، وخرج عبد الله بن الزبير. وقبل لا يخرج عبد الله بن الزبير ذكرته أسماء بنت أبو بكر بمجموعة من الأشخاص وقالت له أنك ستقدم عليهم. من هؤلاء الأشخاص؟ اسمع. ذكرته بخالته عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرته بأبوه الزبير بن العوام، وذكرته بجده أبو بكر الصديق، وقبل ذلك ذكرته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عبد الله بن الزبير فتلقى جيش الحجاج والمجانيق فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ما قتل عبد الله بن الزبير قطع الحجاج رأسه وأرسل رأسه إلى عبد الملك بن مروان، ثم صلب جثته في مكة. وبعد ما صلب عبد الله بن الزبير خرجت أسماء بنت أبو بكر الصديق وقالت له قاتلك الله على ماذا صلبته؟ فقال لها الحجاج بكل وقاحة تسابقت أنا وهو إلى هذه الخشبة فسبقني إليها. فقالت لأم دعني أدفنه. فرفض الحجاج أن يدفن عبد الله بن الزبير وأمر بحراس يحرسون الجثة وهي مصلوبة على الخشبة. فأرسل الحجاج رسالة إلى عبد الملك بن مروان باللي حصل، فلامه عبد الملك بن مروان أنه صلب عبد الله بن الزبير وقال له دعا الجثة لأمه، فأخذت أمه الجثة ودفنته، ومر عليه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال عبد الله بن عمر هو مر على قبره قال السلام عليك يا أبا خبيب، أما والله لقد كنت صواما قواما واصلا للرحم. وبعد مقتل عبد الله بن الزبير دخل الحجاج إلى مكة فبايعه أهلها لعبد الملك بن مروان من شدة هول ما رأوا. وبعد هذه الحادثة استتب الأمر لعبد الملك بن مروان في الحجاز وفي العراق وفي الشام وفي مصر، فصار خليفة رسمية. وهذه الجريمة من أبشع الجرائم بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهذه جريمة من جرائم الحجاج بن يوسف. يقول العلماء بأن حسنات الحجاج نقطة في بحر سيئاته، والرجل كان صاحب جرائم ضخمة. وأبشع جرائم الحجاج بن يوسف جريمتين: مقتل عبد الله بن الزبير ورمي الكعبة بالمنجنيق، ومقتل سعيد بن جبير. ولذلك يقول الإمام الذهبي: إذا كان الحجاج تورط في دم عبد الله بن الزبير فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبعد هذه الحادثة بمدة يسيرة تأثرت أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنها بمقتل عبد الله بن الزبير، وماتت بعده رضي الله عنها. شنو اللي حصل بعد مقتل عبد الله بن الزبير، وكيف تم توزيع الولايات؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. أحيانا يكون الإنسان متعاطف مع شخصية تاريخية أو أنه يحب شخصية تاريخية، وبعد هذا التعاطف وبعد هذا الحب يسمع كمية من المعلومات تخالف الحب اللي موجود في قلب هذه الشخصية التاريخية، فيكون الناتج يعيش الشخص في صراع داخلي، إما أنه ينفي المعلومات أو يتركها على جنب، أو أنه يكره الشخصية اللي كان يحبها. وهذا بالضبط اللي حصل مع الحجاج بن يوسف لما تكلمنا عنه أمس، وسمعوا الناس حادثته مع عبد الله بن الزبير فصارت ردة الفعل هذه. ولازم تعرف أن الحجاج بن يوسف له إيجابيات وأيضا له سلبيات، وسلبياته أكثر من إيجابياته، وحنا تونا في بداية مشوار الحجاج. توقفنا في آخر سنابات عن سيطرة عبد الملك بن مروان على جميع الدولة الإسلامية واستتباب الأمر له ومبايعة الناس له. وبعد مقتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف في الحرم استتب الأمر تماما، وصار الحجاج واليا على مكة والمدينة. وفي سنة 75 أصدر عبد الملك بن مروان قراره لنقل الحجاج بن يوسف إلى ولاية العراق وتولية يحيى بن أبي العاص إلى المدينة. بعد هذا الاستقرار اللي حصل في الدولة الإسلامية ظهر الترك من الجهة الشرقية على الولايات الإسلامية، وكان ملكهم اسمه رتبيل. كانت عدد جيوش الأتراك كبيرة جدا، وكان ملكهم رتبيل هذا ظهر فجأة وبدأ يسقط الولايات الشرقية في الدولة الإسلامية. في سنة 79 وصل الترك إلى ولاية سجستان، وكان واليها عبد الله بن أبي بكرة، وصار القتال ما بين جيش عبد الله بن أبي بكرة والترك. اشتد القتال في هذه المعركة وانتصر الترك، وقتل عبد الله بن أبي بكرة والي سجستان وقائد الجيش الإسلامي في ذلك الوقت. وصل الخبر إلى الحجاج بن يوسف وكان والي العراق، فجهز جيش ضخم جدا وأعطى قيادته إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. كان جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 40,000، وتحرك فعلا باتجاه سجستان إلى الترك وملكهم رتبيل. لما سمع ملك الترك بقدوم جيش ابن الأشعث وعدده الضخم قدم اعتذاره لابن الأشعث وقال له راح أدفع الجزية والخراج لكم. وبدأ ملك الترك يبرر حق ابن الأشعث ويقول له أن المسلمين هم اللي أجبرونا على القتال، وأنا ما كنت أبي أقاتلهم، وأنا أعتذر عما حصل وهذه الفلوس وهذا الخراج. لكن عبد الرحمن بن الأشعث ما رد عليه ودخل إلى الترك وتوغل داخل وقتل منهم مقتلة كبيرة جدا. وأثناء ما كان ابن الأشعث يحارب الترك دخل عليه فصل الشتاء، فقرر أنه يتوقف في المكان اللي هو فيه ويبدأ يصلح أمور المسلمين وجيش المسلمين. وأرسل ابن الأشعث رسالة إلى الحجاج بن يوسف يقول له أن راح نوقف في فصل الشتاء نجهز الجيوش ونرتبها وبعدها نكمل المسير والغزو. لكن الحجاج رفض هذا القرار وبدأ يوبخ ابن الأشعث ويقول له كلام قاسي جدا واتهمه بالجبن وأنك أنت لا تصلح إلى قيادة الجيوش. لما وصل كلام الحجاج بن يوسف إلى عبد الرحمن بن الأشعث وكان فيه غلظة وكان فيه شدة هذا الكلام، غضب ابن الأشعث غضب شديد ومسك الجيش وجمعهم كلهم. جمع الجيش عبد الرحمن بن الأشعث وبدأ يقول لهم أن الحجاج رد علينا بهذا الكلام القاسي، ونحن من نقاسي هذه الأمور، وإني أخبركم أني أخلع الحجاج بن يوسف، ليس له بيعة علي، وليس له ولاية علي، وذلك أن الحجاج كان جدا غليظ عليهم. بعد هذا الكلام وافقوها الجيش كلهم 40,000 وافقوا عبد الرحمن بن الأشعث على اللي قاله، فلفت مرة ثانية إلى الحجاج. وصلت الأخبار إلى الحجاج بن يوسف أن عبد الرحمن بن الأشعث لف له ورد مرة ثانية، فطلب مدد من عبد الملك بن مروان فأرسل له الجيوش. وصل عبد الرحمن بن الأشعث إلى مدينة اسمها تستر في الأحواز، ووصل الحجاج بن يوسف بجيشه إلى جيش ابن الأشعث والتقى الفريقان. لما التقى الفريقان انهزم جيش الحجاج بن يوسف، وفر الحجاج إلى البصرة وتبعه ابن الأشعث ودخل البصرة ورقى المنبر وخطب الناس. لما دخل البصرة صعد المنبر وخطب الناس، فبدأ يقول لهم بايعوني وإني أخلع الحجاج، فبايعوها الناس في البصرة. ونزل مرة ثانية واتجه إلى منطقة اسمها الزاوية، وكان معاه جيشه، والحجاج بن يوسف كان موجود في الزاوية وأيضا جيشه معاه، فالتقوا مرة أخرى. في اليوم الأول انهزم الحجاج بن يوسف وجيشه وانتصر ابن الأشعث، في اليوم الثاني انهزم ابن الأشعث وانتصر الحجاج وجيشه. بعد ما انهزم ابن الأشعث انحاز إلى الكوفة، انسحب إلى الكوفة وصعد المنبر وأعلن خلعه للحجاج وخلعه لعبد الملك بن مروان. لما شاف عبد الملك بن مروان صعوبة الوضع في العراق وأن الأمر وصل إلى خلعه، بدأ يستشير اللي حوله، فقالوا له اعزل الحجاج وينتهي الموضوع. وفعلا قرر عبد الملك بن مروان أنه يعزل الحجاج بن يوسف، فأرسل أخوه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك معاهم جيش كثير جدا، وقال لهم أخبروا أهل العراق إن كان يرضيكم عزل الحجاج فإني سأعزله، وليطلب ابن الأشعث أي مدينة يريدها يكون أميرا عليها، وإذا رفض أهل العراق هذا الرأي فإن الحجاج هو واليها ومروان أخوه تحت إمرته وعبد الله بن عبد الملك تحت إمرته أيضا. سمع الحجاج بن يوسف موضوع عزله، فأرسل رسالة إلى عبد الملك بن مروان يقول له يا أمير المؤمنين، والله إن أعطيت أهل العراق على عزلي لم يلبثوا حتى يخالفونك. وبدأ الحجاج بن يوسف يذكر عبد الملك بن مروان بحوادث غدر فيها أهل العراق بولاتهم، وقال لها الحجاج كلمة قال حق عبد الملك بن مروان، قال له يا أمير المؤمنين الحديد بالحديد يفلح والسلام. وصلت رسالة الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان، لكن عبد الملك بن مروان أصر على العرض اللي عرضه على أهل العراق. دخل محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك بن مروان وعرضوا هذه الخيارات على أهل العراق اللي ذكرها عبد الملك بن مروان، فقال أهل العراق أمهلونا يوما حتى نرد عليكم، وراحوا واجتمعوا بابن الأشعث، فوافق ابن الأشعث وقال يعزل الحجاج وأنا أكون مكانه. لما سمعوا أهل العراق هذا الرأي من ابن الأشعث أطمعوا زيادة، وقالوا عبد الملك ما رضخ لشروطنا إلا نحن أكثر وأقوى. وبعدها انحاز أهل العراق عن ابن الأشعث وعن الحجاج، راحوا بروحهم وقالوا حق عبد الملك مصرين على خلعك وخلع الحجاج وياك. ولما سمعوا محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك بن مروان هذا الكلام من أهل العراق قالوا حق الحجاج شأنك فاصنع ما تريد بهم. رتب الحجاج صفوف جيوشه ورتب ابن الأشعث صفوف جيوشه، والتقوا في مكان اسمه دير الجماجم، وبدت المعركة. استمر القتال أيام طويلة لحد ما انتهت سنة 82 للهجرة، ولما جاء 83 انهزم ابن الأشعث وأهل العراق. وبعد هزيمة ابن الأشعث وأهل العراق هرب ابن الأشعث إلى الترك ودخل عند الملك رتبيل وأعطاها الأمان وبقي عنده. وبعدها استقر الأمر إلى الحجاج بن يوسف في العراق، وأرسل رسالة إلى رتبيل ملك الترك يهدده أن يأتي بابن الأشعث، فراح رتبيل ملك الترك وقتل ابن الأشعث وقطع رأسه، وأرسل إلى الحجاج مقابل أن يخفف عنه الخراج اللي كان يدفعه. والحقيقة أن الحجاج بن يوسف كان قاسي جدا مع أمراء الجيش، مع القادة، مع العلماء، مع الدعاة، مع الكل كان قاسي. ولما ظهر ابن الأشعث وهزم الحجاج بن يوسف وافقه كثير من العلماء اللي كانوا موجودين في العراق، فلما انهزم ابن الأشعث صار الحجاج يقبض على العلماء واحد واحد ويقتلهم لأنهم وافقوا ابن الأشعث. من ضمن هؤلاء العلماء إمام العلماء في عهد التابعين وتلميذ ابن عباس سعيد ابن جبير رحمه الله رحمة واسعة، ألقى القبض عليه الحجاج بن يوسف واستدعاه إلى داره، فوقف سعيد بن جبير أمام الحجاج ابن يوسف فقال له الحجاج ما اسمك؟ قال اسمي سعيد بن جبير. فقال لها الحجاج بل أنت شقي ابن كسير، عكس اسمه. فقال له سعيد بن جبير أمي التي ولدتني هي أعلم باسمي. قال الحجاج والله لأبدلنك بحياتك نارا تلظى. فقال له سعيد لو أعلم أنك تملك الجنة والنار من دون الله لاتخذتك إلها. فقال الحجاج اقتلوه. فلما أراد أن يقتلوا سعيد بن جبير كان وجهه على القبلة، فقرأ قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال الحجاج أبعدوه عن القبلة، فقرأ سعيد بن جبير ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فصرخ الحجاج ضعوا وجهه على الأرض، فوضع وجهه على الأرض فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بعدها قال سعيد بن جبير خذها مني يا حجاج، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فضرب عنقه رحمه الله وقتل. بعد مقتل سعيد بن جبير صار الحجاج مجنون، لدرجة أنه يقعد من النوم فجأة ويقول مالي ولسعيد بن جبير، وكان يقول حق المقربين منه، رأيت في المنام أن الله قتلني بكل شخص قتله وقتلني بسعيد بن جبير 100 قتلة. هذه أبرز الأحداث الداخلية اللي صارت في عهد عبد الملك بن مروان والحجاج ابن يوسف. شو اللي حصل بعدها؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. الحقيقة لازال الجدال مستمر حول شخصية الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكثير من الرسائل توصلني منها اللي يقول أنت ظلمت الحجاج، ومنها اللي يقول أنت متحامل على الحجاج. يا جماعة ليش أتحامل عليه؟ راح ألخص الكلام في شخصية الحجاج ابن يوسف الثقفي، لأن الحجاج أصلا ما هو موضوعنا، موضوعنا تاريخ الدولة الأموية. الحجاج ابن يوسف الثقفي كما قال عنه الذهبي رحمه الله رجل له حسنات وله سيئات أيضا، له أمور إيجابية وكذلك له أمور سلبية، لكن الذهبي يقول حسناته مغمورة في بحر سيئاته. ومو معنات أن اللي ذكرناه من شخصية الحجاج، الحجاج حلقة من حلقات تاريخ دولة بني أمية، لكن مو معنات أن اللي ذكرناه فقط هذا اللي سواه الحجاج. وعلشان تعرف شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي ارجع إلى كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، وراح تعرف شنو القول المنصف في هذه الشخصية. بعد ما انتهينا من الأحداث اللي صارت في العراق وموضوع ابن الأشعث مع الحجاج بن يوسف الثقفي، استتب الأمر مرة أخرى للحجاج في العراق، وبدأت الدولة الإسلامية تزدهر من جديد، وبدأت دولة بني أمية تنهض من جديد. فأرسل عبد الملك بن مروان كتاب إلى ملك الروم، وكان فيه قول الله عز وجل قل هو الله أحد وذكر اسم النبي والتاريخ. فلما شاف ملك الروم هذا الكتاب وأن فيه آية من القرآن وذكر النبي والتاريخ، رد على عبد الملك بن مروان وقال له لا ترسل لي مثل هذه الكتب، فإن فعلت هذا فسآمر بأن تطبع العملات اللي تطبع بالرومان والتداول عند المسلمين بأن يذكر فيها إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العملات الرومانية متداولة بين المسلمين، فلما سمع عبد الملك بن مروان هذا الكلام من ملك الروم استدعى خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره في عملات الرومان، فقال له خالد بن يزيد حرم عملات الرومان على المسلمين واضرب للمسلمين عملات جديدة. وبعدها أصدر عبد الملك بن مروان أوامره بسك العملة الإسلامية، وكانت أول مرة تحدث في التاريخ الإسلامي أن يكون للمسلمين عملة، وكانت العملة هي الدرهم والدينار، وكان مكتوب عليها قل هو الله أحد. وبعد هذه الأحداث طلع رجل اسمه شبيب، هذا الرجل كان مع محمد بن عبد الرحمن الأشعث اللي قاتل الحجاج اللي ذكرناه في سنابات السابق. خرج شبيب ونزل في مكان قريب من المدائن، فبدأ يجتمعون حوله اللي كان الحجاج يطلبهم أو يريد أن يقتلهم، واجتمع حوله 1000 رجل. ولما شاف أن اجتمع حوله 1000 رجل قرر أن يسلحهم ويغزو الكوفة إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي، وفعلا سلحهم وبدأ يدخل الولايات العراقية ويقتل الأمراء ويستحل الولاية اللي يوصلها، لحد ما وصل إلى المدائن وكان عليها مطرف ابن المغيرة ابن شعبة. فأرسل رسالة إلى الحجاج ابن يوسف يخبره بشبيب ومن معه. لما وصلت الأخبار إلى الحجاج بن يوسف جمع أهل الكوفة وخطب فيهم وبدأ يقول لهم دافعوا عن بلادكم من الخوارج بأمرة شبيب. فبدأ أهل الكوفة يقولون سندافع عن بلادنا ولم نترك الأمر، فتركهم الحجاج على أساس أنهم يدافعون، كل واحد يأخذ مجموعة ويروحون يقاتلون شبيب. فقام رجل كبير بالسن ضعيف البصر اسمه زهرة بن حوية، فقال للحجاج أيها الأمير كيف تترك الناس يقاتلون شبيب هكذا؟ ولكني أرى أن تجمع الناس على رجل يرى الفرار عارا ويرى الصبر مجدا. فقال لها الحجاج: أنت هذا الرجل. فقال لزهرة: أنا رجل كبير في السن وقد ضعف بصري، وإن شئت اجعلني مع الجيش. فوافق الحجاج ابن يوسف الثقفي. وبعدها طلب الحجاج من الناس أنهم يستعدون وتركهم ومشى، وأرسل رسالة إلى عبد الملك بن مروان بأن الشبيب قد قدم ومعه 1000 من الخوارج. وطلب الحجاج بن يوسف من عبد الملك بن مروان أن يرسل له مدد، فأرسل عبد الملك بن مروان 4000 مقاتل، وكان أميرهم 4000 مقاتل بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي، وأرسل له أيضا 2000 بقيادة حبيب الحكمي. لما وصلت الجيوش أرسل الحجاج بن يوسف إلى واحد اسمه عتاب، وكان من قادة الجيوش، أن اقدم إلى الكوفة. وصل الكتاب وجاء إلى الكوفة. خرج جيش عتاب واتجه باتجاه شبيب ومن معه 1000، وكان جيش الشام إلى الآن ما دخل الكوفة، ولكن الحجاج استعجل أهل الكوفة لملاقات شبيب ومن معه. وفعلا اتجهوا لحد ما وصلوا عند شبيب، والتقى الفريقان وتقاتلا. وكان القتال ما بين شبيب والخوارج اللي معه وما بين عتاب ومن معه من أهل الكوفة. اشتد القتال فانهزم أهل الكوفة وانتصر شبيب. كان انتصار شبيب على جيش الكوفة سريع جدا، لدرجة أن قائد جيش الكوفة عتاب قتل في هذه المعركة. بعد انتصاره توجه شبيب ومن معه إلى الكوفة، إلى الحجاج بن يوسف داخل الكوفة. في هذه الأثناء دخل الجيش اللي جاي من الشام إلى الكوفة. لما سمع الحجاج بقدوم شبيب إلى الكوفة صعد المنبر وقال حق أهل الكوفة: لا يقاتل معنا أحد منكم لأنكم هزمتم أمامه قبل. وأصدر أوامر إلى أهل الكوفة بأن اذهبوا واجلسوا في الحيرة مع اليهود والنصارى حتى ننتهي من موضوع شبيب ومن معه. وبعدها أصدر الحجاج قراره بإرسال الحارث بن معاوية الثقفي معه 1000 في ناحية الكوفة، يعني بمكان جنب الكوفة. أول ما خرج هذا الجيش جاء شبيب ومن معه وهجموا على هذا الجيش هجمة رجل واحد، فقتلوا الحارث بن معاوية ورجع الباجي إلى الكوفة. وعسكر شبيب ومن معه في المكان اللي كان فيه جيش الكوفة 1000 اللي أرسل الحجاج ابن يوسف في ناحية من الكوفة. لما سمع الحجاج بهذا الخبر خرج ومعاه أهل الشام والتقى مع شبيب في هذا المكان وبدأ القتال. واشتد القتال وتقاتل الفريقين قتال شديد. انتهت هذه المعركة بهزيمة شبيب ومن معه وانتصار الحجاج. لما انهزم شبيب فر من أرض المعركة، فأرسل وراها الحجاج 3000 مقاتل يطلبونه ليقتلوه. وبعد هذه المعركة صعد الحجاج بن يوسف المنبر وأعلن هزيمة شبيب، لكن شبيب فر إلى الأحواز ثم إلى فارس ليستريح. بعد هذه المعركة بأشهر مات عبد الملك بن مروان وتولى الأمر الوليد بن عبد الملك. تولى الوليد بن عبد الملك أمر الخلافة في 86. شنو اللي حصل في عهده؟ هذا موضوعنا القادم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير. توصلني رسائل بالخاص أن معقولة دولة بني أمية كان تاريخها اقتتال داخلي؟ وجوابا على هذه التساؤلات أن يا جماعة احنا في أول خليفة من خلفاء بني أمية استتب لها الأمر وهو عبد الملك بن مروان. ومن الطبيعي أن أي دولة تقوم لابد أن يحصل في بدايتها ثورات داخلية يتم قمعها وبعدين تقوم الدولة. فعشان كذي ممكن أنك تشوف اقتتال داخلي أو ثورات داخلية أو معارك داخلية في بداية دولة بني أمية، بعدها يستقر الوضع. وأيضا لازم تعرف أن احنا قاعد نتكلم عن التاريخ متسلسل، يعني ما قاعد ناخذ أهم ما في دولة بني أمية، لا، نذكر كل اللي حصل بالتاريخ. فراح تشوف أمور زينة وراح تشوف أمور شينة، لأن هذا هو التاريخ، يوم صاعد ويوم نازل. توقفنا في آخر سنابات عند عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان قبل لا يموت خلى الناس يبايعون حق ابنه الوليد بن عبد الملك. وبعد ما تم دفن عبد الملك بن مروان رجع الناس مرة ثانية وبايعوا الوليد بن عبد الملك بيعة ثانية على الخلافة خلفا لأبيه. ولما انتهت البيعة للوليد بن عبد الملك شرع في أول قرار وهو بناء الجامع الأموي. وكان الجامع الأموي عبارة عن مسجد وكنيسة، يعني مبنى نصفه مسجد ونصفه كنيسة. ليش صار مسجد وكنيسة؟ اسمع، لما فتحت دمشق في عهد أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، خالد بن الوليد اقتحم دمشق بالسيف وأبو عبيدة بن الجراح أخذ دمشق بالصلح. وقف خالد بن الوليد عند احتلال نصف الكنيسة اللي كانت موجودة في دمشق، وأبو عبيدة بن الجراح أعطاهم الصلح على النصف الآخر، فكان نصف الكنيسة للمسلمين ونصف الكنيسة الآخر كان للرومان، فقرر المسلمين يهدمون النصف مالهم ويبنون مكانه مسجد، وبقى النصف الثاني من الكنيسة كنيسة على ما هو حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، فاشترى النصف الثاني وكمل بناء الجامع الأموي الموجود حاليا في سوريا، أسأل الله أن يحرره ويعيده للمسلمين. وأيضا قرر الوليد بن عبد الملك بناء مسجد الصخرة اللي موجود حاليا في فلسطين، أسأل الله أن يحررها من اليهود. وقام الوليد بن عبد الملك بتوسعة المسجد النبوي، وأيضا بنى مستشفى الأول من نوعه للمصابين بالعدوى، وأمر بدفع رواتب لكل المرضى المصابين بالعدوى في هذه المستشفى لأنهم ما يستطيعون أنهم يكسبون رزقهم بالعمل. وأمر الوليد بن عبد الملك أن كل مقعد رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن أن يكون لها خادم على حساب الدولة، وكذلك أمر أن كل ضرير لا يبصر يصرف له قائد يأخذه إلى السوق وإلى أي مكان يريده أيضا على حساب الدولة. فكانت هذه حزمة قرارات نهضوية في الدولة الأموية، من العمران، من البناء، من المشافي، من الخدمات للشعب. والحقيقة أن النهضة العمرانية والنهضة العلمية انطلقت شرارتها من عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان. وكذلك الولايات، ما غير الوليد بن عبد الملك كثير من الولايات إلا أنه وضع قتيبة بن مسلم على ولاية خراسان، وكان والي المدينة النبوية هو الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأجل له المثوبة. وبعد هذه القرارات النهضوية اللي اتخذها الوليد بن عبد الملك بدأت الفتوحات الإسلامية من جهة الشرق بقيادة قتيبة بن مسلم. الجهة الشرقية اللي هي شرق آسيا على الولايات الإسلامية لما شاف المسلمين منشغلين بالحروب الداخلية بدأوا يغزون المسلمين ويأسرون من المسلمين. لما جاء قتيبة بن مسلم تحرك بالقوات باتجاههم بعد ما استقرت الأمة واستقرت الدولة الإسلامية واتخذ الوليد بن عبد الملك القرارات اللي ذكرناها، عرف ملوك الدول اللي كانت تغزو المسلمين في حال انشغالهم أن المسلمين قادمين إليهم، فقرروا أنهم يستقبلون المسلمين بالورود، وبدت الدول الغير إسلامية في شرق آسيا تتساقط واحدة تلو الأخرى أمام قتيبة بن مسلم، لحد ما وصل عند واحد اسمه نيزك. نيزك هذا غزا الأراضي الإسلامية في حال انشغال الأمة وأسر كثير من المسلمين، فأرسل قتيبة بن مسلم رسالة أطلق سراح المسلمين. فاشترط نيزك على قتيبة بن مسلم أنه يطلق سراح المسلمين بشرط أن يصالحه ولا يدخل بلاده بالقوة، فوافق قتيبة بن مسلم. وكانت شخصية قتيبة بن مسلم رحمه الله شخصية سهلة، شخصية مرنة، يعني يأخذ ويعطي في الحديث، لكن إذا اشتد القتال انتهى كل شيء. إذا اشتد القتال فإن شعاره لا صوت يعلو فوق صوت المدفع، طبعا ما كان فيه مدفع ذاك اليوم، لكن لا صوت يعلو فوق صوت السيوف. هذا من الجهة الشرقية. أما من جهة الروم فقد انطلقت الجيوش الإسلامية بقيادة مسلمة بن عبد الملك وكذلك هشام بن عبد الملك، واستطاع القائدان أنهم يفتحون 8 حصون من حصون الرومان، وقتلوا عدد كبير من اللي تجرأوا على المسلمين لما كان المسلمين مختلفين. وبعدها استقرت الأمور عسكريا من جهة الشرق جهة قتيبة بن مسلم، وأيضا استقرت من جهة الرومان جهة مسلمة بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك. ولما شاف قتيبة بن مسلم الوضع في حال ركود وفي حال هدوء، قرر التحرك جهة بيكندة وغزوها وفتحها. تحرك قتيبة بن مسلم بالقوات لحد ما وصل عند قريب من بخارة. أهل بيكندة لما سمعوا بقدوم قتيبة بدوا يجمعون القوات من كل الولايات اللي حولهم، واستطاعوا أنهم يجمعون عدد ضخم جدا من القوات للتصدي لجيش المسلمين بقيادة قتيبة بن مسلم، وقطعوا كل الطرق ما بين قتيبة وما بين الأراضي الإسلامية. فقتيبة ما عاد يوصله لا إمداد ولا عاد يوصله رسائل من المسلمين أو من الولايات من جهة المسلمين. وبعد قطع الطرق انقطعت الأخبار، أخبار قتيبة بن مسلم عن الحجاج بن يوسف لمدة 2 شهر، فأشفق الحجاج على القوات وأصدر قراره لكل الأئمة في المساجد في العراق أنهم يدعون إلى القوات الإسلامية بقيادة قتيبة بن مسلم كل يوم. وفعلا بدأ المسلمين في العراق يقنتون للمسلمين في شرق آسيا يدعون لهم بالفرج والنصر والتمكين. وكان لقتيبة بن مسلم جاسوس من العجم من أهل بيكندا، هذا الجاسوس وصل إلى بخارة، فقام أهل بخارة وأعطوه مبلغ كبير من المال، وقالوا له نحن نعلم أنك عين لقتيبة، يعني جاسوس لقتيبة، لكن لن نعاقبك مقابل أن تخذل عنا قتيبة، يعني ما راح نعاقبك بس بشرط أنك تخدع قتيبة وتخليه يرجع من حيث أتى ونعطيك مبلغ من المال كبير. وفعلا وافق هذا الجاسوس ورجع إلى قتيبة بن مسلم وقال له بينه وبينه، قال له يا قتيبة إن الحجاج قد أمر بعزلك وإني أرى أن ترجع بالناس في أسرع وقت ممكن. فحس قتيبة أن الموضوع فيه خيانة فأمر بقتله فقتل. أمر بقتله على أساس لا يقول للجيش بأن الحجاج عزل قتيبة، وهو أصلا ما عزله، لكن هو يبي يخذل المسلمين ويبي يسقط معنوياته. وبعدها التفت قتيبة إلى الجيش وأمرهم بالقتال والصمود والمقاومة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفعلا بدأت المعركة ما بين المسلمين بقيادة قتيبة بن مسلم وما بين أهل بيكندا وأهل بخارة وما حولها، واشتد القتال. كان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد العجم أهل بيكندا وأهل بخارة، لكن قتيبة بن مسلم كان يشجع جيشه باستمرار. استمر القتال وصمد المسلمون صمود كبير وضخم جدا حتى انهزم العجم وانكسرت شوكتهم وهربوا إلى المدينة. فتبعهم الجيش الإسلامي لحد ما دخلوا مدينتهم وتحصنوا فيها، فأمر قتيبة بن مسلم بالمجانيق ليضرب الأسوار، فقرروا أنهم يصالحون قتيبة. طلبوا الصلح من قتيبة، نفتح لك المدينة ونعطيك المدينة لكن تبقي أملاكنا اللي موجودة فيها لنا. فوافق قتيبة بن مسلم على هذا، ففتحت المدينة وعين قتيبة بن مسلم رجل من المسلمين عليهم ورجع مرة ثانية. أول ما رجع وابتعد شوي عن المدينة، أول ما ابتعد جيش قتيبة عن المدينة نقضوا الصلح وقتلوا الرجل اللي عين قتيبة عليهم ومن معه، فرجع الجيش مرة ثانية. رجع الجيش مرة ثانية تحصنوا من جديد في هذه المدينة وسكروا الحصون، فأمر بالمجانيق وضربت الأسوار وسقطت الأسوار ودخل عليهم داخل. دخل عليهم في المدينة وقتل كل المقاتلين اللي كانوا موجودين في هذه المدينة. طلبوها الصلح من جديد فرفض الصلح. ولما دخل قتيبة وقتل المقاتل اللي فيها أسر واحد كان أعور، فلما جاء الأعور إلى قتيبة قال له أنا أفدي نفسي 5000 حريرة قيمة الواحدة 1000 1000، يعني أدفع لكم 5000 حريرة قطعة حرير قيمة الواحدة 1000000 بس تتركوني. فاستشار قتيبة المستشارين اللي عنده فقالوا له زيادة في الغنيمة، يعني ما يمنع أن نفتدي بهذا المبلغ. فقال قتيبة لا والله حتى لا يروع مسلما بعدها، فقتله. غنم المسلمين في هذه المعركة غنائم كبيرة وضخمة جدا، وقوي جيش قتيبة بن مسلم وأرسل رسالة إلى الحجاج يبشره بالفتح. هذا من الجهة الشرقية شرق آسيا. أما من جهة الرومان وصلت الأخبار إلى الوليد بن عبد الملك أن الرومان في جبال أرمينيا يستعدون ويجهزون جيوش لغزو بلاد المسلمين. فلما عرف الوليد بن عبد الملك بهذا الأمر فكتب الوليد بن عبد الملك إلى والي أرمينيا من الروم يخبره أن أخبر ملك الروم بأن أصحابك يجهزون لغزو المسلمين. وصلت الرسالة إلى والي أرمينيا لكن ما رد على الوليد بن عبد الملك. أمر الوليد بن عبد الملك بتجهيز الجيوش وغزو الرومان في تلك المنطقة. كان جيش المسلمين المتجه إلى الروم بقيادة مسلمة بن عبد الملك والعباس ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، وتحرك الجيش باتجاه. وصلت الأخبار بأن الرومان المتواجدين في تلك المنطقة يتحصنون في منطقة اسمها طوانة، وتحرك المسلمين باتجاههم لحد ما اقترب. لما اقتربوا من مدينة طوانة خرج الرومان وبدأت المعركة ما بين الجيش الإسلامي وما بين جيش الرومان، واشتد القتال بشكل كبير جدا. في اليوم الأول للقتال كانت الغلبة والانتصار للمسلمين، لما جاء اليوم الثاني انهزم المسلمين وانسحب كثير من جيش المسلمين من أرض المعركة. انسحب الجيش الإسلامي ومجموعة من الجيش الإسلامي من أرض المعركة، وبقى من اللي ثابتين العباس بن الوليد بن عبد الملك ورجل اسمه ابن محيريز الجحمي. فلما شاف العباس بن الوليد أن المسلمين انسحبوا وقال حق ابن محيريز أين أهل القرآن الذين يريدون أن يدخلوا الجنة؟ فقال لابن محيريز ناديهم يأتون إليك. فبدأ العباس ينادي يا أهل القرآن يا من تريدون أن تدخلوا الجنة هلموا إلى القتال. فلما سمع المسلمين النداء يا أهل القرآن رجعوا كالأسود وقتلوا الرومان مقتلة عظيمة جدا. ففر الرومان ودخلوا طوانة وحصنوا على أنفسهم وأغلقوا الأبواب، فحاصروها المسلمين واستطاعوا أن يقتحموها ودخلوها وفتحوها. واستطاع المسلمين أن يقتلوا ذلك الجيش اللي كان يجهز لغزو بلاد المسلمين من الروم، وأيضا أن يفتح طوانة هذه البلدة اللي كانت تابعة للرومان. واستمرت بعدها القرارات النهضوية من الوليد بن عبد الملك داخل الدولة الإسلامية، وأيضا استمرت الفتوحات الإسلامية لبلاد الروم وأيضا شرق آسيا. شنو هي الفتوحات اللي صارت في ذلك الوقت وشنو المعارك اللي حدثت؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير. تعرف شنو يعني معنى أنك مسلم؟ معنى أنك مسلم يعني أنك تعتز كل الاعتزاز بدينك وعقيدتك، وتفتخر كل الفخر بثقافتك الإسلامية. وأيضا معنى أنك مسلم يعني أنك طموح إلى أعلى سقف ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذا الطموح، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، ومنها تتفجر أنهار الجنة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الله الجنة فقط، لا، ولكن قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، الطموح. وكذلك معنى أنك مسلم يعني أنك تكون راقي في كل حالاتك، راقي في دينك، راقي في أخلاقك، راقي في فكرك. ولازم تعرف نقطة مهمة جدا لا يستقيم أبدا: التخلف مع الإسلام. الإسلام ما جاء لنتخلف، ولكن جاء لنرتقي، والارتقاء في كل جوانب حياتنا، في فكرنا، في عقيدتنا، في أخلاقنا، في تعاملنا مع الناس. ويلخص هذا كل قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل العالم. في سنة 88 للهجرة، في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، اتخذ قرار بعمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتوسعته بشكل أكبر. وأيضا قرر أنه يدخل حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها حجرة عائشة اللي مدفون فيها النبي أبو بكر وعمر في التوسعة اللي قررها الوليد بن عبد الملك. وطلب من عمر بن عبد العزيز والي المدينة في ذلك الزمان أنه يقوم بهذه الأعمال، وأن يجعل البناء بناء الحجرات على شكل زاوية. أمره أن يجعل بناء الحجرات على شكل زاوية حتى لا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا يصلى إليه أو يستقبله الناس أثناء الصلاة. وفعلا وصل قرار الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز، أيضا معه الأموال ومعه الأيدي العاملة، فبدأ عمر بن عبد العزيز في التوسعة والتعديلات. ولما شرع عمر بن عبد العزيز في هدم الأسوار المحيطة في حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انهار الجدار الشرقي لغرفة عائشة رضي الله عنها. ولما انهار هذا الجدار الشرقي لغرفة عائشة، ظهرت قدمي رجل من الثلاثة اللي مدفونين في غرفة عائشة رضي الله عنها. كان من ضمن الناس اللي واقفين على هذه الحادثة رجل أعرابي كبير بالسن، لما رآها قال: هذه قدمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبعدها أعادوا دفنه، ثم أعادوا بناء الجدار مرة أخرى، وصار المسجد النبوي مثل وضعه اللي موجود اليوم. وقبل هذا الوقت كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة الموجودة حاليا مسورة، وغرفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بجانبها، وما كانت داخلة في التوسعة. هذا فيما يخص قرار الوليد بن عبد الملك في عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يخص الفتوحات، فقتيبة بن مسلم قرر فتح جميع القرى، جميع المدن المحيطة بمدينة مرو، كان هذا في شرق آسيا. السناب الجاية خريطة لمدينة مرو وما جاورها. وفعلا تحرك قتيبة بن مسلم إلى المدن المحيطة، وبدت هذه المدن تبادر في مصالحة قتيبة بن مسلم وفتح المدن صلحا. كان الناس اللي يستوطنون هذا المكان يسمونهم الترك، اللي يقيمون في شرق آسيا يسمونهم الترك. لما تحرك قتيبة بن مسلم سمع بتحركه منه، سمع بتحرك هؤلاء الترك اللي يسكنون منطقة شرق آسيا، فقرروا أنهم يجمعون له ويزحفون إلى جيش المسلمين. وفعلا اجمعوا له 200,000 مقاتل، وانضم إليهم رجل اسمه كورنعابون ابن أخت ملك الصين. كان جيش قتيبة بن مسلم مقسم إلى قسمين: قسم بقيادة قتيبة بن مسلم، وقسم بقيادة خالد بن مسلم أخو قتيبة بن مسلم، لكن جيش خالد كان متقدم على جيش قتيبة. لما زحف الترك ومعاهم أخو أو ابن أخت ملك الصين، التقوا بجيش خالد اللي كان متقدم على جيش قتيبة، وبدأ القتال فيما بينهم. وكان تحرك هذا الجيش من شرق آسيا باتجاه خالد بن مسلم مفاجأة بالنسبة له، لكن الرجل تعامل مع الواقع وبدأ القتال معهم. أرسل خالد بن مسلم رجل إلى قتيبة بن مسلم أخوه: أننا نقاتل الترك منذ يوم فأدركنا. فلما وصلت الرسالة تحرك قتيبة بقوة، تحرك قتيبة بن مسلم بقوة باتجاه جيش خالد بن مسلم. فلما شافوا جيش خالد قتيبة بن مسلم معه، ارتفعت المعنويات بقوة. وفعلا انضم جيش قتيبة بن مسلم إلى جيش خالد بن مسلم، واشتد القتال. كان مع المسلمين نيزك اللي قاتل المسلمين يوم من الأيام، اشتد القتال ما بين الطرفين واستمر القتال لمدة يومين، وبعدها انتصر المسلمين على الترك وبدأ الترك يفرون من أرض المعركة. لما رأى المسلمين أن الترك قد فروا أمر قتيبة بن مسلم عدم اتباعهم أو عدم اللحاق بهم والرجوع مرة أخرى إلى مرو. لما رجع قتيبة بن مسلم إلى مرو مرة أخرى وصل كتاب الحجاج بن يوسف يأمره بالتحرك إلى بخارى التي كانت محصنة بقوة، وتحرك جيش قتيبة بن مسلم باتجاه بخارى، لكن جيوش الترك بدأت تأتيه على طريقة وفود يقاتلونه ويفرون. واستمر قتيبة بن مسلم في قتال المجموعات اللي توصله من جيوش الترك لحد ما وصل إلى بخارى، ضرب عليها حصار شديد، حاول يفتحها لكن ما استطاع. استمر الحصار طويلا وحاول أنه يقاتل من بحولها، لكن الفتح استعصى عليه تماما فقرر الانسحاب والرجوع إلى مرو. لما رجع قتيبة بن مسلم إلى مرو أرسل رسالة إلى الحجاج بن يوسف يخبره بأن الفتح بخارى قد استعصى علينا، فقال لها الحجاج صورها لي. صورها لي يعني ارسم لي مداخلها ومخارجها وارسم لي أسوارها شلون صايرة، وفعلا رسمها قتيبة بن مسلم وأرسلها إلى الحجاج بن يوسف. لما شاف الحجاج بن يوسف خارطة بخارى والصورة اللي صورها قتيبة بن مسلم أرسل له كتاب يقول له فيه، أرسل الحجاج بن يوسف رسالة إلى قتيبة بن مسلم يقول له فيه اتق الله جل جلاله ولا تحاصر المدينة وادخل لها من المكان الفلاني. وصلت رسالة الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم فرآها وشاف شنو خطة الحجاج وكيف يدخل المنطقة، وفعلا تحرك الجيش مرة ثانية. وصل قتيبة بن مسلم إلى بخارى واستخدم الخطة اللي رسمها له الحجاج بن يوسف وفعلا فتحت بخارى. لما انتهى قتيبة بن مسلم من فتح بخارى رجع مرة ثانية بالجيش وكتب رسالة إلى الحجاج بن يوسف يبشره بفتح بخارى. بعد فتح بخارى أصدر الوليد بن عبد الملك قراره بتعيين موسى بن نصير واليا على أفريقيا. كان في مملكة في شرق آسيا اسمها مملكة شومان، هذه المملكة صالحت المسلمين ودخلت تحت حكم المسلمين، وأي مملكة أو مدينة يفتحها المسلمين المسلمين يضعون عامل على هذه المملكة ويقرون ملكهم ويقرون أملاكهم، لكنها تبقى تحت تصرف المسلمين. مملكة شومان هذه طردت عامل قتيبة بن مسلم من بلادها وغلقت حصونها، وهذا معناه أن هذه المملكة تنقض الصلح اللي صار فيما بينها وبين المسلمين، يعني غدر يعني خيانة. وصلت الأخبار إلى قتيبة بن مسلم أن مملكة شومان طردت العامل اللي عينت عليهم، فأرسل لهم قتيبة بن مسلم رجل اسمه عياش. أرسل قتيبة بن مسلم عياش على أساس يتفاهم معهم ويردون الصلح اللي كانوا أبرموه على أنفسهم، لكن مملكة شومان أخذوا الأوامر من ملكهم بقتل عياش، وفعلا ضربوا عياش أكثر من 80 طعنة حتى قتلوه. لما وصل الخبر إلى قتيبة بن مسلم أنهم قتلوا عياش تحركت الجيوش باتجاه مملكة شومان. سمع ملك شومان بقدوم قتيبة بن مسلم فأغلق الأبواب وحصن المدينة، ضرب عليها حصار قتيبة بن مسلم وأمر بالمجانيق. نصبت المجانيق على الأسوار وبدأت تقصف الأسوار قصفا عنيف لحد ما انهارت الأسوار كلها في المدينة. لما شاف ملك شومان أن الأسوار بدأت تنهار أخذ كل الأموال والذهب اللي موجود في المملكة ورماه في بئر قعرة بعيد جدا وتركه. وبعدها دخل الجيش الإسلامي إلى هذه المدينة وهذا الحصن وقتلوا ملكها وقتلوا كل المقاتلين اللي موجودين فيها. وبعدها أصدر الوليد بن عبد الملك قراره بتعيين خالد بن عبد الله القسري واليا على مكة المكرمة. شنو اللي حصل في أفريقيا بعد هذا وشلون فتحت بلاد الأندلس؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. توقفنا في آخر سنابات عند قرار الوليد بن عبد الملك بتعيين موسى بن نصير على أفريقيا، وبدأ موسى بن نصير يدعو إلى الله في أفريقيا. وأثناء ما كان موسى بن نصير يدعو إلى الله في أفريقيا أسلم على يديه رجل اسمه طارق بن زياد وجلس يتعلم الدين من موسى. وجلس طارق بن زياد يتعلم الإسلام ويتعلم القرآن ويتعلم الدين من موسى بن نصير فترة طويلة. وبعد ما استتب الأمر لموسى بن نصير في أفريقيا بدأ يشوف على مد بصره أرض الأندلس من الجهة الأخرى خلف البحر. والحقيقة تاريخيا بأن موسى بن نصير ما هو أول رجل فكر في فتح الأندلس، أول رجل فكر في فتح الأندلس هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. في حقبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل جيوش إلى القسطنطينية وحاصروها وما استطاعوا أنهم يفتحونها. فلما رجع الجيش مرة ثانية أخبروا عثمان بن عفان بأن ما استطعنا أن نفتح القسطنطينية. فقال لهم عثمان بن عفان أن القسطنطينية لا تفتح إلا من البحر، وأنتم إن فتحتم الأندلس فإنكم شركاء مع من يفتح القسطنطينية في الأجر. والمعنى أن فتح الأندلس مقدم على فتح القسطنطينية، أو أن يكون فتح الأندلس تدريب على فتح القسطنطينية. فكان عثمان بن عفان أول من لاحت له فكرة فتح الأندلس. بعد ما فكر موسى بن نصير جديا في فتح الأندلس بدأ يشوف كثير من العقبات التي أمامه لفتح الأندلس. من ضمن هذه العقبات بأن بينه وبين الأندلس تقريبا مسطح مائي مسافته 14 كيلو، وما كان عنده سفن كافية لقطع هذه المسافة. ومن ضمن العقبات أن في جزر كثيرة بين أفريقيا وبين الأندلس، إذا توجه إلى الأندلس مباشرة ممكن أن هذه الجزر تضرب عليه حصار. وأيضا من ضمن العقبات في ميناء اسمه ميناء سبتة على جبل طارق، هذا الميناء كان ضخم وكبير وكان يسيطر عليه النصارى. ومن ضمن العقبات قلة عدد المسلمين الموجودين في أفريقيا وكثرة عدد النصارى الموجودين في الأندلس، فكانت عقبة كبيرة بالنسبة لموسى بن نصير. وآخر هذه العقبات أن موسى بن نصير ما يعرف جغرافية الأندلس، يعني هو متوجه إلى أرض مجهولة تماما وما لها أي خرائط. لما استعرض موسى بن نصير هذه العقبات شاف أن ما في مفر إلا أن نحل هذه العقبات ونفتح الأندلس. العقبة الأولى قلة الموانئ أو قلة السفن، شرع على طول في بناء موانئ على البحر المتوسط وصناعة السفن بأسرع وقت ممكن. أما عقبة قلة المسلمين فذهب موسى بن نصير إلى دعوة الأمازيغ وتعليمهم الإسلام بشكل سريع وسريع جدا. وبعد هذه الدعوة للأمازيغ أصدر موسى بن نصير قراره بتعيين طارق بن زياد قائدا على الجيوش الإسلامية. بعد هذه الإجراءات وحزمة القرارات اللي سواها موسى بن نصير تمهيدا لفتح الأندلس، قرر أنه يفتح جميع الجزر اللي بين أفريقيا وبين الأندلس. وفعلا تحرك هو القائد الميداني للقوات طارق بن زياد إلى هذه الجزر المتناثرة على البحر المتوسط وفتحها كلها. وبعد ما تم فتح الجزر اللي كانت تهديد بالنسبة لموسى بن نصير وكان يخشى أنها تلف عليه أو تحاول جيشه بعد ما يتوجه إلى الأندلس، أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يستأذنه بفتح الأندلس، وكانت سنة 91 للهجرة. وصل كتاب الوليد بن عبد الملك إلى موسى بن نصير بالموافقة، فجهز الجيوش تمهيدا لدخول أرض الأندلس. وبالبداية قرر موسى بن نصير أن يرسل كتيبة صغيرة تنزل في أحد الجزر القريبة من الأندلس على أساس يستطلعون المكان يشوفون أحسن مكان يدخلون منه. وفعلا تحركوا 500 مقاتل بقيادة طارق بن زياد ونزلوا في جزيرة اسمها جزيرة طريف. سناب الجاية صورة الجزيرة. وبعد استطلاع جيش طارق بن زياد والكتيبة الصغيرة اللي أسألها موسى بن نصير، شافوا أن جزيرة طريف هذه ما تصلح أن ينزل الجيش فيها في البداية، فرجعوا إلى موسى بن نصير بعد ما جمعوا كل المعلومات وقالوا له أن جزيرة طريف ما يصير أن الجيش ينزل فيها، والأفضل أن الجيش ينزل عند جبل عرف فيما بعد سمي فيما بعد أو عرف فيما بعد بجبل طارق. السناب الجاية صورة خارطة جبل طارق. وبعد ما عرض كل هذه المعلومات على موسى بن نصير، أمره موسى بن نصير بإعداد الجيوش وإعداد العدة والتوجه إلى فتح الأندلس. تحرك طارق بن زياد إلى مدينة في المغرب اسمها مدينة طنجة، وأقام في هذه المدينة وبدأ يجمع الجيوش من كل مكان. استمر يجمع الجيوش ويجمع الأخبار أيضا عن جبل طارق وعن الأندلس، فعرف أن فيه حصن في جبل طارق وفيه جيش. بعد ما انتهى طارق بن زياد من جمع الجيوش تحرك إلى جبل طارق باتجاه الحصن، وكان اسمه حصن قرطاجنة. أول ما قرب من الحصن عرف النصارى اللي موجودين بالحصن أن المسلمين هجموا على جبل طارق، فبدأوا يتصدون للمسلمين في مقاومة شرسة. والحقيقة أن النصارى اللي كانوا على جبل طارق ما طولوا مع جيش المسلمين حتى حسمت المعركة وسيطر طارق بن زياد على جبل طارق وما حوله. كان حاكم الأندلس في هذا التوقيت مشغول بإخماد ثورة حدثت داخل الأندلس، وصلت الأخبار بأن المسلمين تحركوا بجهة الأندلس. لما عرف أن المسلمين تحركوا باتجاه الأندلس بدأ يرسل جيوش باتجاه طارق بن زياد على أساس يأخرون تقدمه لغاية ما يقضي على الثورة اللي موجودة عنده. وكانت هذه الجيوش كل ما توصل مجموعة عند طارق بن زياد يقضي عليها. وصلت الأخبار أن طارق بن زياد قاعد يقضي على الجيوش اللي يرسلها. فقرر ملك الأندلس أن يجمع أكبر جيش ممكن جمعه، فجمع 100,000 لمواجهة طارق بن زياد ومن معه من المسلمين. بعد ما قضى طارق بن زياد على هذه الجيوش تحرك باتجاه الأندلس لحد ما وصل عند نهر. في الجهة الأخرى من النهر جيش النصارى 100,000. كان وصول طارق بن زياد إلى هذا النهر سنة 92 للهجرة في شهر رمضان المبارك. استمر النهر يفصل بين الجيشين لمدة 3 أيام، وكانت تصير معارك بسيطة بين الجيشين، ما كانت ذيك المعارك القوية، فصائل صغيرة تلتحم مع بعض. في اليوم الرابع قدر الجيشين أنهم يلتحمون مع بعض، فصارت المعركة العظيمة ما بين جيش المسلمين والنصارى. استمر القتال ما بين جيش طارق بن زياد وما بين جيش النصارى 7 أيام، وكان طارق بن زياد وجيش المسلمين يقاتلون بكل بسالة وبكل شجاعة. وكانوا جيش النصارى وهم يشوفون بسالة المسلمين وشجاعتهم وقوتهم كان في تردد في داخل أنفسهم، لأن في ثورات داخلية قاعد تصير أصلا. وفي اليوم السابع ظهرت أصوات في الجيش النصارى أن كل واحد يسلم بنفسه، يعني إحنا لماذا نقاتل المسلمين؟ والسبب أن هذا الكلام طلع بعد ما كان النصارى يتقاتلون ما بين أنفسهم في الأندلس قبل قدوم طارق بن زياد. وفي اليوم السابع حصلت الخيانات في جيش النصارى، فبدوا يهربون ألوف، كل ألوف بجهة من الجهات. لما شاف المسلمين هروب النصارى بدأوا يكبرون، فأمر طارق بن زياد بتعقب فلول هؤلاء الهاربين، فبدوا يلحقونهم في كل مكان يقتلونهم. بعد هذه المعركة ما كان في مقاومة تذكر، توجه طارق بن زياد إلى طليطلة وفتح بجهة الشمال، وأرسل رجل اسمه مغيثا الرومي إلى غرناطة وقرطبة ففتحها صلحا، وبعدها توجه إلى ملقة وفتح ملقة. في رواية تداولها كثير من الناس أن طارق بن زياد لما وصل الأندلس حرق السفن وقال حق الجيش البحر من خلفكم والعدو من أمامكم. هذه الرواية غير صحيحة. شنو اللي حصل مع طارق بن زياد بعد هذه المعركة وشنو اللي صار؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. قبل أن نبدأ موضوع اليوم في نقاط سريعة نتطرق إليها بعدين ندخل في موضوع اليوم إن شاء الله. النقطة الأولى أن في تفاعل كبير من بعض الشباب في الأحداث اللي قاعد نذكرها، وفي حماسة مرتفعة جدا، لذلك انتبه أن تجرك هذه الحماسة إلى أمور لا تحمد عقباها، أو أنك تذهب وتعلن الجهاد من نفسك، أو أنك تنضم إلى جماعات متطرفة أو غيرها من الجماعات بحجة ترجع مجد المسلمين. مجد الإسلام ما يرجع بهذه الصورة. ولازم تعرف أن هؤلاء الأبطال اللي نتكلم عن تاريخهم ما خاضوا أمور الجهاد في يوم وليلة، ولكن ربوا أنفسهم وتربوا على الإسلام أولا. وأيضا لازم تعرف أن هؤلاء امتداد لعصر الصحابة رضي الله عنهم، فالأمور جاءت مرتبة ما جاءت فجأة. انتبه من حماستك. ولازم تعرف أن الجهاد في سبيل الله عبادة حال حال الصلاة، له شروط وله ضوابط، ما هو فوضى كل واحد يروح ويجاهد على كيفه. وأيضا لازم تعرف أن الجماعات المتطرفة اللي تدعو للجهاد في سبيل الله دمرت الإسلام أكثر مما انصرت الإسلام. النقطة الثانية، وصلتني أسئلة عن عدد جيش طارق بن زياد. عرفنا أن عدد النصارى 100,000، كم كان عدد جيش طارق بن زياد؟ اسمع الجواب، كان عدد جيش طارق بن زياد 12,000 مقاتل. السؤال الثالث والنقطة الثالثة، هل عرض عليهم طارق بن زياد الشروط الثلاثة والخيارات الثلاثة؟ عرض الخيارات الثلاثة، الإسلام أو الجزية أو القتال، هذا مبدأ إسلامي، ما في جيش إسلامي يسير إلا ويعرض على عدوه هذه الخيارات. لذلك طارق بن زياد وغيره من القادة اللي خاضوا معارك كبيرة وضخمة من أجل الإسلام عرضوا هذه الخيارات الثلاثة على كل أعدائهم. توقفنا في آخر سنابات عند المعركة الكبرى اللي خاضها طارق بن زياد مع النصارى. كان قائد النصارى اسمه ذريق، وكان نصارى أسبانيا أو نصارى الأندلس في ذاك الوقت يقال لهم القوط أو يسمونهم القوط. بعد هزيمة القوط وهزيمة أيضا قائدهم فروا كلهم، وانتهى عصر الاستبداد والظلم في بلاد الأندلس على النصارى في ذاك الوقت. وبعد ما انتصر المسلمين في هذه المعركة اللي ذكرناها في سنابات سابقة، توجه طارق بن زياد بالجيش كله نحو طليطلة، وهو في الطريق بدأ يزرع الجيوش على المناطق المجاورة، لكنه سمع أن القوط أو النصارى تجمعوا في مكان ثاني جهة الجنوب. وصلت الأخبار أن النصارى تجمعوا في منطقة اسمها استيجة جنوب أسبانيا، فتحرك طارق بن زياد باتجاههم مرة أخرى. وصل جيش طارق بن زياد إلى هذه المنطقة وكان القوط متجمعين، وبدت المعركة بين الفريقين، وكانت معركة غاية في الشدة. استمر القتال إلى أيام، لما شاف النصارى أن قوتهم قاعد تضعف قرروا أنهم يصالحون طارق بن زياد على دفع الجزية. وافق طارق بن زياد على هذا العرض وصالحهم وأخذ منهم الجزية في هذه المعركة اللي كانت من المعارك الفاصلة. وبعدها بدأت السرايا، سرايا جيش المسلمين، يتوزعون على المناطق، مناطق أسبانيا أو الأندلس، وبدأ يفتحونها مدينة مدينة لحد ما بقت العاصمة طليطة. وصل كتاب موسى بن نصير إلى طارق بن زياد يأمره بأن لا يتجاوز قرطبة ولا يتجاوز طليطلة حتى لا يحرط فيه جيش النصارى. لكن طارق بن زياد كان يشوف الطريق إلى طليطلة مفتوح ولا يوجد أي عقبات لفتح العاصمة الأسبانية أنذاك، فاتخذ القرار بالتحرك نحو طليطلة. وفعلا تحرك، فلما سمع النصارى بقدومه أصابهم الرعب وفتحوا أبواب طليطلة إليه. دخل طارق بن زياد إلى طليطلة دون قتال، فتحوا الأبواب واستسلموا وسلموا له العاصمة، وبعدها تحرك إلى الشمال. استمر طارق بن زياد يفتح المدن لحد ما وصل إلى الشمال الغربي من أسبانيا، سناب الجاية المكان اللي وصل له طارق بن زياد. وصل الخبر إلى موسى بن نصير أن طارق بن زياد ينطلق بسرعة نحو فتح الأندلس بأكملها، فغضب موسى بن نصير وأرسل رسالة شديدة اللهجة. وكان موسى بن نصير يخشى على جيش طارق بن زياد أن يلتف حواليها النصارى أو يقع في كمين يقضي على هذا الجيش، وطلب موسى بن نصير من طارق بن زياد في هذه الرسالة أن لا يتحرك لحد ما يوصلك المدد من عندي، فأرسل مدد 18 ألف مقاتل. كان جيش طارق بن زياد الأمازيغ من أفريقيا، لكن المدد اللي جوه 18 ألف كانوا العرب من العراق واليمن والشام. وكان يقود 18 ألف موسى بن نصير نفسه، فدخل الأندلس وتوجه إلى أشبيلية وفتح أشبيلية وما جاورها من المناطق. والحقيقة أن طارق بن زياد كان في طليطلة ينتظر قدوم موسى بن نصير من معه من الجيش، لكن موسى بن نصير أخذ له لفة كبيرة في الأندلس يفتح مدنها ورجع إلى طليطلة. وبعد فتح موسى بن نصير لهذه الأماكن أرسل ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير إلى لشبونة اللي هي البرتقال اليوم ليفتحها. وفعلا وصل عبد العزيز بن موسى بن نصير إلى لشبونة عاصمة البرتغال اليوم واستطاع أن يفتحها. كان موسى بن نصير وطارق بن زياد يتحركون في وقت واحد يفتحون المدن لحد ما التقوا مع بعض في العاصمة طليطلة. وتذكر المصادر التاريخية أن موسى بن نصير وهو القائد الأعلى لما التقى مع طارق بن زياد عاتبه على أنه تحرك بدون أوامر، وذكر موسى بن نصير لطارق بن زياد بأن ظهر جيشك مكشوف إذا تحركت وتوغلت في الأراضي الأسبانية دون أن يكون هناك مدد. وبعد هذا اللقاء خرجوا واستكملوا فتح بلاد الأندلس، ففتحوا سرقسطة وفتحوا برشلونة. وبعد 3 سنوات من انطلاق جيش طارق بن زياد استكملوا القادة طارق بن زياد وموسى بن نصير فتح الأندلس بالكامل، إلا منطقة واحدة كان اسمها الصخرة ما فتحوها، وأما باقي المناطق فكلها فتحوها وكانت تسقط بيديهم. بعد ما انتهوا من هذا توجه موسى بن نصير إلى أوروبا، فتجاوز جبال البرني اللي تفصل ما بين فرنسا وما بين أسبانيا لحد ما وصل إلى منطقة اسمها أربونة. هذه المنطقة توقف فيها موسى بن نصير، وبعد ذلك صارت مقاطعة إسلامية. وصل جيش موسى بن نصير إلى جنوب فرنسا، السناب الجاية جبال البرني وجنوب فرنسا. المنطقة الوحيدة اللي تبقت عند النصارى وإلى الآن ما فتح المسلمين هي منطقة الصخرة. لما عزم موسى بن نصير على فتحها جاءت المفاجأة. كانت المفاجأة أن كتاب من الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى موسى بن نصير يأمره بإيقاف الفتح، واستدعى القائدين موسى بن نصير وطارق بن. والحقيقة أن الوليد بن عبد الملك جاءته أخبار أن المسلمين توغلوا في جنوب أوروبا حتى وصلوا 30 كيلو عن باريس، فخشي الوليد بن عبد الملك أن يضعف هذا الجيش لما يتوزع على هذه الأراضي الشاسعة فيسحق من النصارى وينهزم شر هزيمة. وهذا كان سبب أمر الوليد بن عبد الملك بإيقاف الفتح في هذه المنطقة أو في منطقة الأندلس. لكن شنو كان سبب استدعاء موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك؟ اسمع، السبب أن الأخبار وصلت إلى الوليد بن عبد الملك أن موسى بن نصير يعزم على فتح كل أوروبا والالتفاف إلى مدينة القسطنطينية. ولا شك أن خطة مثل هذه يعتبرها الوليد بن عبد الملك خطة كارثية ستدمر كل جيوش المسلمين في تلك المنطقة. والسبب أن المسافة جدا بعيدة ما بين أسبانيا الأندلس وما بين القسطنطينية. سناب الجاية الخريطة اللي كان ناوي موسى بن نصير أن يتحركها. وراح يزيد تعجبك لما تعرف أن موسى بن نصير في ذلك الوقت كان عمره 75 سنة، ومع ذلك حزن كل الحزن، حزن على قرار الوليد بن عبد الملك المفاجئ بإيقاف الفتح واستدعائه إلى دمشق. شنو اللي صار في دمشق؟ هذا موضوعنا القادم. السلام عليكم. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بالخير. توقفنا في آخر سنابات عند استدعاء الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق. وبعد ما وصل كتاب الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير، أخذ معه طارق بن زياد وتوجه إلى دمشق إلى أمير المؤمنين. وكان سبب استدعاء الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير أن موسى بن نصير أراد أن يفتح كل أوروبا ويلتف حول القسطنطيني، وكان الوليد بن عبد الملك يخشى أن يهلك الجيش بسبب هذه الخطة، فقرر أنه يستدعي موسى بن نصير وطارق بن زياد ويبقيهم في دمشق. وأول ما وصل موسى بن نصير إلى دمشق ومعه طارق بن زياد، كان الوليد بن عبد الملك في مرض الموت. وبعد مدة قصيرة مات الوليد بن عبد الملك بن مروان، وتولى الخلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان. وقبل وفاة الوليد بن عبد الملك بسنة، الوليد بن عبد الملك مات سنة 96 للهجرة، سنة 95 للهجرة مات الحجاج بن يوسف الثقفي. التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد بسليمان بن عبد الملك، فقرر سليمان بن عبد الملك أن يبقيهم على رأي الوليد أخوه، وفعلا صدرت أوامره بإبقاء موسى بن نصير وطارق بن زياد في الشام. بعد سنة طلع سليمان بن عبد الملك إلى الحج، وكان معه موسى بن نصير. أثناء الحج دعا موسى بن نصير ربه إذا كان أبقى له عمر للجهاد فليمكنه من الجهاد، وإذا كانت الأخرى فسأل الله أن يتوفاه وهو راض عنه. ولما رجع من الحج في المدينة النبوية توفي رحمه الله رحمة الله. دفن موسى بن نصير في مقبرة البقيع مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد هذه الأحداث السريعة بايع الناس كلهم سليمان بن عبد الملك بن مروان، وتولى الخلافة رسميا سنة 96 بعد موت أخوها الوليد بن عبد الملك. قبل أن نتكلم عن خلافة سليمان بن عبد الملك، في حادثة لازم نقولها، وهي أن سليمان بن عبد الملك كان ولي عهد للوليد بن عبد الملك أخوه، وكان الوليد بن عبد الملك في آخر أيامه قرر أن يعزل سليمان بن عبد الملك ويعين ابنه عبد العزيز ابن الوليد بن عبد الملك. فوافق على هذا العزل الحجاج بن يوسف الثقفي وقتيبة ابن مسلم، لكن الوليد ما استطاع أن يعزل سليمان. وعرف سليمان بن عبد الملك من اللي وافقه ومن اللي دعمه هذه الفكرة. مرض الوليد بن عبد الملك وبعدها مات وبويع لسليمان بن عبد الملك. وقبله مات الحجاج بن يوسف قبله بسنة، سنة 95، بقى قتيبة ابن مسلم. أول ما استلم سليمان بن عبد الملك الخلافة أرسل قتيبة ابن مسلم ثلاث كتب: الكتاب الأول يهنيه بالخلافة، الكتاب الثاني يذكره بالسمع والطاعة اللي كان يؤديها لإخوانه، يذكره بالسمع والطاعة اللي كان يؤديها لإخوانه، الكتاب الثالث يحذره أن فكر بعزل قتيبة بن مسلم أن قتيبة سيخلعه من الخلافة. دخل رسول قتيبة بن مسلم على سليمان بن عبد الملك في المجلس، وكان جنبه يزيد ابن المهلب اللي نافس قتيبة بن مسلم على ولاية خراسان. أعطاه الكتاب الأول، قرأه سليمان بن عبد الملك وألقاه إلى يزيد بن المهلب، قرأ الكتاب الثاني وألقاه إلى يزيد بن المهلب، أعطاه الكتاب الثالث، فلما قرأ سليمان بن عبد الملك تغير لونه وغضب وقام وقبض بيده. وبعدها جلس سليمان بن عبد الملك وكان رجل حكيم، وقال حق رسول قتيبة أن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك يقرك على ولايتك، وأمره أن يرجع لقتيبة وأعطاه جزء من المال. رجع رسول قتيبة، في نصف الطريق أعلن قتيبة بن مسلم خلع سليمان بن عبد الملك. لما أعلن قتيبة بن مسلم خلع سليمان بن عبد الملك ما حد استجاب له من المسلمين في بلاد خراسان أبدا، فبدأ يشتم ويقول كلام كثير. وبعدها اعتزل قتيبة بن مسلم الناس لحد ما صارت فتنة في خراسان واقتتلوا، وكانت من نتائجها قتل قتيبة بن مسلم رحمه الله. وبعد مقتل قتيبة بن مسلم رحمه الله عين سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب واليا بدلا عن قتيبة بن مسلم. وبعد ما استقرت الأمور في خراسان واستتبت الأمور لسليمان بن عبد الملك، جهز جيش ضخم وقاده بنفسه وتوجه إلى القسطنطينية. أول ما وصل إلى القسطنطينية جاء خبر موت ملك الروم، فأمر ببناء بيوت من أخشاب حوالين القسطنطينية، ضرب عليها حصار وأقام فيها، وأقام سليمان بن عبد الملك بمنطقة دابق اللي موجودة اليوم في سوريا، أسأل الله أن يحررها ويرجعها إلى المسلمين. أقام فيها سنة كاملة. والحقيقة أن المسلمين في عهد سليمان بن عبد الملك كانوا يسمونه سليمان الخير، لأن في ولايته مات الحجاج وخرج كل المسجونين. وأثناء إقامته بدابق قرر سليمان بن عبد الملك تعيين ابنه أيوب ابن سليمان بن عبد الملك وليا للعهد، لكن أيوب مات قبل أبيه. بعد وفاة أيوب بن سليمان بن عبد الملك دخل عليه رجل اسمه رجاء بن حيوة فقال له: يا أمير المؤمنين، إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن يعين على المسلمين رجل صالح. والمعنى أنك لازم تعين ولي عهد لك على أساس ما يختلف المسلمين بعدك ويكون ولي عهد صالح. فقال له سليمان: أمهلني لأنظر في الأمر. وبعد يومين استدعى سليمان بن عبد الملك رجاء بن حيوة وقال له: ما تقول في ابني داود؟ فقال له رجاء: داود في القسطنطينية ولا تدري أيموت أم يعيش. فقال له سليمان: وما ترى يا رجاء؟ فقال له: الرأي لك يا أمير المؤمنين. قال: ما ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقال له رجاء: هو رجل صالح سليم السريرة والظاهر. فقال سليمان: هو والله. لكن عبد الملك بن مروان وصى أبناءه الوليد وسليمان: إذا مسكتم الخلافة خلوا يزيد ولي للعهد. لكن سليمان خالف هذه الوصية، وبل أصح ما خالف الوصية لكن غير بالوصية شوي، عين عمر بن عبد العزيز وبعد عمر يزيد بن عبد الملك. وبعدها كتب سليمان بن عبد الملك كتاب يعين فيه عمر بن عبد العزيز ولي للعهد ويزيد بن عبد الملك ولي لولي العهد. ولما انتهى دفع هذا الكتاب إلى رجاء بن حيوة، وبعدها مات سليمان بن عبد الملك. لما مات جاء رجاء بن حيوة، جاء إلى أهل سليمان بن عبد الملك وجمعهم وقال: تبايعون على ما في هذا الكتاب؟ فقالوا: نبايع. فقال: تبايعون الثانية؟ فقالوا: نبايع. فلما تأكد أنهم، وبعدها تم إعلان ما في هذا الكتاب، وعمر بن عبد العزيز ما كان يعلم أنه الخليفة. ما كانت مدة خلافة سليمان بن عبد الملك طويلة، كانت أقل من سنتين، لذلك ما كانت فيها فتوحات كثيرة ولا كانت فيها أحداث كثيرة. كيف تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة؟ وشلون كانت خلافته؟ وشلون كانت سيرته رضي الله عنه وأرضاه؟ وهل صحيح هو الخليفة الخامس؟ هذا موضوعنا القادم. السلام عليكم. توقفنا في آخر سنابات عند وفاة سليمان بن عبد الملك وتعيين عمر بن عبد العزيز خليفة على المسلمين. هل فعلا عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس مثل ما هو مشهور عند كثير من الناس؟ الجواب لا، الخليفة الخامس هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل فعلا عمر بن عبد العزيز هو الأفضل بعد الحسن بن علي بن أبي طالب؟ الجواب لا، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز. والسبب أن معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل، ولا يمكن أن تقارن صحابي بتابعي، لا شك أن الصحابي أفضل. عمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. أبوه عبد العزيز لما أراد أن يتزوج قال حق القيم ماله: اجمع لي 400 دينار من أطيب مالي أريد أن أتزوج. فتزوج أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأم عمر بن عبد العزيز هي حفيدة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان اسمها ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. جدة عمر ابن عبد العزيز اللي هي زوجة عاصم، هذه كانت لها حكاية مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. شنو الحكاية؟ اسمع. يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في عهده، وكان من عادة عمر أنه يطوف في شوارع المدينة يشوف حال المدينة بالليل. أثناء ما كان عمر بن الخطاب يطوف بالمدينة شعر بالتعب، فقرر أنه يجلس يرتاح شوي، فجلس على بيت وأسند ظهره على جدار البيت. أول ما جلس عمر بن الخطاب سمع صوت امرأة تكلم بنتها، فالمرأة تقول لابنتها: يا ابنتي قومي فامذقي اللبن، يعني زيدي على اللبن ماء، زيدي على اللبن ماء على أساس تكثر كمية اللبن، وإذا أرادوا أن يبيعون كمية أكبر في اليوم التالي. فقالت البنت حق أمها: أو ما سمعتي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك؟ فقالت لها الأم: وكيف يعلم أمير المؤمنين عن ذلك؟ فقالت البنت: والله يا أمه ما كنت لأطيع أمير المؤمنين في العلن وأعصاه في السر. وعمر بن الخطاب كان يسمع. وفي رواية ثانية قالت البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يعلم فإن رب أمير المؤمنين يعلم. بعد ما سمع عمر هذا الكلام قال حق الخادم اللي وياه اسمه أسلم، قال: يا أسلم علم على هذا الباب، وغدا انظر من الذي يتكلم. في اليوم الثاني جاء أسلم إلى هذه العلامة وطرق الباب على البيت، وعرف أن اللي كانوا يتكلمون الأم وبنتها وما كان لهم رجل. رجع أسلم وأخبر عمر بن الخطاب أن اللي يتكلمون كان الأم وبنتها. فجمع عمر بن الخطاب أبناءه وقال: من يريد زوجة صالحة؟ فقال عاصم: أنا يا أبت. فراح عمر بن الخطاب وزوج البنت لولده عاصم بن عمر بن الخطاب، والبنت جابت بنت اسمها ليلى، وليلى جابت عمر بن عبد العزيز. في يوم من الأيام رأى عمر بن الخطاب رؤيا أنه يخرج من ذريته رجل أشج، يعني في وجهه جرح أو علامة، يملك ويملأ الأرض عدلا. وبعد هذه الرؤية كان عمر بن الخطاب يقول: ليت شعري منذ العلامة من ولدي الذي يملأها عدلا، يعني من هذا اللي راح يطلع من ذريتي. وكان بلال ابن عبد الله ابن عمر في وجهه شامة، فكانوا يعتقدون أن هذا هو المقصود لحد من ولد عمر بن عبد العزيز. يوم من الأيام كان عمر بن عبد العزيز صغير، دخل الاسطبل مال والده على أساس يشوف الخيول، فضربه واحد من الخيول على وجهه فشج وجهه. وكان أبوه يمسح الدم من وجهه ويقول له: لئن كنت أنت أشج بني أمية إنك لسعيد، يعني رؤيا عمر. تربى عمر بن عبد العزيز منذ الصغر على طلب العلم وعلى الورع وعلى التقوى وعلى مخافة الله سبحانه وتعالى. في عهد الوليد بن عبد الملك قرر الوليد بن عبد الملك أن يعين عمر بن عبد العزيز على المدينة النبوية، فاشترط عمر بن عبد العزيز 3 شروط لقبول المنصب. الشرط الأول أن تكون ولايته على المدينة بالعدل والحق، وأن لا يظلم أحد أبدا تحت ولايته. الشرط الثاني أن يسمح له بالحج، لأن عمر بن عبد العزيز قبل هذه الفترة ما حج ولا مرة. الشرط الثالث أن يسمح له بعطاء الناس من بيت مال المسلمين، يعطي الفقراء وينفق على الناس، فوافق الوليد بن عبد الملك. أول ما تولى عمر بن عبد العزيز ولاية المدينة ضم له الوليد بن عبد الملك ولاية الطائف، فاختار مجلس شورى وهم فقهاء المدينة. في حادثة مؤسفة صارت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أثناء ولايته على المدينة، هذه الحادثة غيرت مجرى حياة عمر بن عبد العزيز بالكامل. خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذم بني أمية، وهذا الحديث ضعيف. فوصل الحديث إلى الوليد بن عبد الملك في الشام، فأرسل الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز أن اجلد خبيب على هذا القول. استدعى عمر بن عبد العزيز خبيب وأقام عليه الجلد، وبعدها صب عليه ماء بارد وحبسه. وأثناء ما كان خبيب مسجون شعر بالمرض، فأمر عمر بن عبد العزيز بإخراجه، فخرج الرجل وأخذوا أهله، وبعد هذا اشتد عليه المرض. لما اشتد المرض على خبيب مات من هذا المرض. فسمع عمر بن عبد العزيز بموته، فأرسل واحد اسمه الماجشون. أرسل الماجشون ليتأكد من هذا الخبر، راح وشاف وتأكد أن الرجل مات، ورجع إلى عمر بن عبد العزيز ودخل عليه وقال له: الرجل مات. يقول الماجشون: فصار عمر بن عبد العزيز بعد هذه الحادثة كالمرء المخاض، يقوم ويقعد ويبكي ويسقط من الفزع ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا زالت هذه الحادثة تؤثر فيه حتى مات عمر بن عبد العزيز. وبعد هذه الحادثة مباشرة طلب عمر بن عبد العزيز إعفاءه من ولاية المدينة، وفعلا ترك الولاية وترك كل المناصب. في السنة اللي طلب فيها عمر بن عبد العزيز إعفاءه عن المدينة، كلف الوليد بن عبد الملك الحجاج بن يوسف يحج بالناس، فسمع عمر بن عبد العزيز بهذا، فكتب كتاب إلى الوليد بن عبد الملك يطلب منه أن الحجاج بن يوسف لا يمر على المدينة، لأني أكرهه ولا أريد أن يمر على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الوليد بن عبد الملك الحجاج بن يوسف ألا تمر على المدينة من أجل عمر بن عبد العزيز، وفعلا الحجاج ما مر على المدينة. وبعد طلب إعفاءه خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة، وكان معاه خادمة مزاحم يسيرون إلى الشام. يقول مزاحم: خرجنا أنا وعمر بن عبد العزيز من المدينة، وكان رحمه الله يبكي بكاء مريرا على ما حصل لخبيب. بعد وفاة الوليد بن عبد الملك استلم سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك أول قرار اتخذه عين عمر بن عبد العزيز مستشارا له، وكان سليمان بن عبد الملك يستشير عمر بن عبد العزيز في كل صغيرة وكل كبيرة، لأن كان يحب عمر بن عبد العزيز. وأثناء وفاة سليمان بن عبد الملك نصح رجاء بن حي والعالم الكبير، نصح سليمان أنه يعين عمر بن عبد العزيز خليفة له، وفعلا وافق سليمان بن عبد الملك بتعيين عمر بن عبد العزيز خليفة له، فكانت من أعظم حسناته. وبعد تعيين عمر بن عبد العزيز صعد على المنبر وقال: أيها الناس، لقد وليت هذا الأمر بغير اختياري ولا مشورة مني، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا ما شئتم. فصاح الناس كلهم: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضيناك. وبعد ما تم تعيينه واختارها الناس ورضيوا بعمر بن عبد العزيز، خطب خطبة طويلة وذكر من ضمنها عدة نقاط، وهي: اسمع، أولا التزامه بالكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين في الحكم وفي سياسة الدولة. ثانيا وضع له مناديب للناس، أي إنسان عنده حاجة يرفع حاجته لهذه المناديب، وهؤلاء المناديب يوصلون الحاجة إليه. ثالثا طلب من الناس أنهم يعينون على الخير، وأن أي خلل يشوفونه في سياسة الحكم يناصحون فيه. رابعا حذر كل شخص يدخل عليه ألا يغتاب عنده أي شخص ثاني ولا يذكر أي شخص ثاني بأي سوء. خامسا طلب من كل اللي يدخلون عليه والمقربين ألا يتدخلوا في سياسة الحكم وفي سياسة الدولة. سادسا قطع على نفسه عهد أمام الناس ألا يعطي أحد باطلا ولا يمنع أحد من حق له. وبعد ما نزل من المنبر رحمه الله جمع فقهاء المسلمين وجعلهم رجال الشورى له. وبعد تشكيل مجلس الشورى أصدر قرار بأن عمر بن عبد العزيز يرد كل الأملاك اللي عنده اللي أخذها من غير جهد، وفعلا رد كل الأراضي والقصور اللي كان يملكها اللي أخذها من غير جهد، حتى نظر إلى يديه فوجد خاتم في يديه فقال إن هذا الخاتم قد أعطانيه الوليد بن عبد الملك من غنائم أفريقيا، وخلع الخاتم ورده إلى بيت مال المسلمين. القرار الثاني أمر كل بني أمية أن يردوا كل المظالم اللي أخذوها من الناس، وفعلا تم تنفيذ هذا القرار بالقوة. وفعلا بدأ تنفيذ القرار، وبدأ بني أمية يتجردون من أملاكهم ومن قصورهم ومن مخصصاتهم اللي كانوا متعودين عليها. في البداية اعترضوا بني أمية اعتراض شديد أنهم يتجردون من القصور ومن الدور ومن المخصصات اللي كانوا متعودين عليها، لكن عمر بن عبد العزيز أصر على هذا. فلما شافوا صمود عمر بن عبد العزيز على هذه القرارات ذهبوا إلى أحد أبناء الوليد بن عبد الملك وطلبوا منه أن يكاتب عمر بن عبد العزيز على هذا الموضوع، وفعلا كتب له كتاب طويل كان من ضمنه أنك يا عمر أسأت للخلفاء اللي قبلك، اثنين أنك جردت أهلك من حقهم، ثلاثة أن أسلوبك هذا بتجريد بني أمية من أملاكهم ومن حقوقهم ومخصصاتهم قد يهدد وضعك بالخلافة. لما وصل له الكتاب وقرأ الكتاب وشاف هذه المضامين إيش قال عمر؟ قال ويلكم ما أكثر طلابكم يوم القيامة. لما شافوا بني أمية أن الكتاب ما أثنى عمر عن قراراته أرسلوا له هشام ابن عبد الملك وقالوا له تفاهم وياه. دخل هشام ابن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز وقال له أن أبناء عمومك يجدون شيئا في أنفسهم. فقال له عمر بن عبد العزيز يا هشام، قال له يا هشام لو جاءني كتابان، كتاب من معاوية بن أبي سفيان وكتاب من عبد الملك بن مروان بأيهما أعمل؟ فقال له هشام بالأقدم. فقال له عمر بن عبد العزيز يا هشام فإني وجدت كتاب الله هو الأقدم وإني عامل به ما حييت. فلما شافه هشام بن عبد الملك ما أثر بعمر بن عبد العزيز أرسلوا له عمته أخت أبوه واللي كان يجلها ويقدرها ويحترمها. دخلت عمته على عمر بن عبد العزيز فأكرمها وأجلها وأجلسها في مكان طيب، وبدت عمته تقول له يا عمر ماذا فعلت ببني عمومتك؟ أخذت منهم ما أخذوه من الخلفاء قبلك، فلماذا أخذت هذا؟ فبدأ عمر يكلمها عن سيرة النبي أبو بكر وعمر، وبدأ عمر بن عبد العزيز ينصحها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ دينار وألقاه في النار لحد ما احتر. وقال له عمر بن عبد العزيز بعد ما احتر هذا الدينار يا عمه هل تستطيعين أن تنقذي ابن أخيك عن مثل هذا، يعني تأخذين عنه؟ فقالت لا. وبعدها قال لها إن الله قد بعث محمد رحمة للعالمين ولم يبعث عذابا للناس، وبدأ يوعظها ويذكرها. فاقتنعت المرأة وخرجت من عمر بن عبد العزيز إلى بني أمية وقالت لهم جملة عظيمة وعجيبة. شنو الجملة؟ اسمع. قالت لهم أنتم من فعلتم هذا بأنفسكم، تزوجتم من آل عمر حتى خرج رجل مثل جده عمر بن الخطاب. وبعد هذا تلاشت المعارضة من بني أمية ضد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فسار على هذا العدل ورد الحقوق إلى أهلها. شنو القرارات اللي اتخذها عمر بن عبد العزيز بعد هذا؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في آخر سنابات عند قرارات عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سحب كل الامتيازات من بني أمية. بعد هذه القرارات قرر عمر بن عبد العزيز بعزل كل الولاة اللي اشتهر عنهم نوع من أنواع الظلم على المسلمين، وفعلا تم تنفيذ قراره وبدأ الولاة اللي تلوثوا بشيء من أنواع الظلم على المسلمين بدأوا ينعزلون ويتم تعيين غيرهم مكانهم. وأيضا في عهد الحجاج بن يوسف كان الموالي اللي أسلموا كانوا غير مسلمين وأسلموا، الحجاج استمر بفرض الجزية عليهم بعد إسلامهم، وكذلك أصدر الحجاج قرار عليهم بمنع الهجرة من ديارهم أبدا، فكان هذا ظلم كبير على هؤلاء الموالي. وبعد استلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله للخلافة أصدر قراره بمنع الأخذ الجزية من هؤلاء الموالي وتركهم يهاجرون كيف شاءوا. مدينة سمرقند، هذه المدينة قتيبة بن مسلم دخلها بدون لا يخير أهلها الثلاث خيارات: الإسلام أو الجزية أو القتال. وطبعا قتيبة بن مسلم دخلها في عهد الوليد ابن عبد الملك. لما مسك عمر بن عبد العزيز الخلافة أرسلوا وفد إلى عمر بن عبد العزيز يشكون إليه أن قتيبة بن مسلم قد دخل سمرقند دون أن يخيرنا في الخيارات الثلاثة ودون أن يعرض علينا أمر الجزية. فلما سمع الكلام منهم عمر بن عبد العزيز كتب كتاب إلى والي سمرقند وقال ضع القضاة أمام هؤلاء الناس ليحكموا لهؤلاء بالعدل. وفعلا اجتمع الناس مع القضاة وبدوا يترافعون عن مظلمتهم، فحكم القضاة بخروج العرب من سمرقند كلهم وأن يرجعوا مرة أخرى إلى المعسكرات خارج سمرقند، ثم يخيرون أهل سمرقند بالخيارات الثلاثة، فإن قبلوا وإلا الحرب من جديد. فعلا تم انسحاب كل القوات وكل العرب اللي كانوا موجودين في سمرقند وخرجوا خارج المدينة وخيروا أهلها الثلاث خيارات فاختاروا الصلح. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في بداية عهده يستقبل كل شخص عنده مظلمة من والي من الولاة وكان يسمع له، وما كان يبحث وراء هذا المظلوم عن كل الأدلة والبينات، ولكن كان يكتفي منه بالبينات القليلة ضد الوالي ليتخذ ضده إجراء. وكان الخلفاء من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يأخذون رسوم على الأراضي في الدولة الأموية، وهذا يعتبر مكوس، يعتبر حرام. لكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول ما وصل إلى الخلافة ألغى هذه الرسوم وألغى هذه المكوس واكتفى بدفع الزكاة فقط. أكثر من هذا اشتكوا له أصحاب الإبل بأن في ناس يحملون على الإبل ما لا تطيق، فصدر قراره بأن لا تحمل الإبل ما لا تطيق، وصدر القرار من الخليفة بأن لا يحمل البعير أكثر من 600 رطل، ونشر هذا القرار في جميع الولايات وتم تنفيذه حتى مع البهاء. وكان رحمه الله جدا حليم وكان وسيع الصدر، ما كان ينفذ غضبه ويغضب بسرعة على المسلمين. يوم من الأيام كان عمر بن عبد العزيز يمشي في الشارع وكان الحرس حواليه، فجاء واحد من المسلمين ومعاه طومار، الطومار الرسالة المطوية وداخل أنبوبة معدنية، فكان يأشر لعمر بن عبد العزيز بهذا الطومار، عمر ما يشوفه. فسوى الرجل ألقى الطومار على عمر بن عبد العزيز، فجاء الطومار وضرب وجه عمر بن عبد العزيز. فلما ضرب وجه عمر بن عبد العزيز شج وجهه وبدأ الدم يسيل من وجه عمر بن عبد العزيز، فأخذ الطومار وفتحه وقرأ اللي فيه وأمر للرجل بحاجته. طبعا عمر بن عبد العزيز ما عاقب الرجل ولا أمر بسجنه ولا أمر بجلده ولا أمر بشيء، عرف أن هذا الرجل محتاج فقضى له حاجته. هذه الحزمة الكبيرة من القرارات اللي اتخذها عمر بن عبد العزيز بعد توليها الخلافة أرجعت الدولة الإسلامية إلى مسارها الصحيح من العدل. وأيضا من القرارات المهمة اللي اتخذها عمر بن عبد العزيز ما يتعلق بعقائد الناس، قرب العلماء الكبار من أهل السنة وأيضا قمع أهل البدعة، وأيضا أصدر قرارات بسد جميع ذرائع الشرك، فلا تتخذ القبور مساجد ولا يطاف بالقبور ولا ينذر للقبور، وأيضا لا تعطل صفات الله عز وجل بل تثبت صفات الله عز وجل لله كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ومن يفعل عكس ذلك يعاقب. بعد هذه القرارات بدأ الخوارج يتحركون في الدولة الإسلامية وبدأوا يعدون العدة للخروج على عمر بن عبد العزيز وقتاله. فلما سمع فيهم عمر بن عبد العزيز وسمع بتحركهم بدأ يرسلهم كتب يحذرهم فيها من الخروج ويبين لهم خطأ منهجهم وعقيدتهم. وقامت الكتب ترسل ما بين الخوارج ما بين عمر بن عبد العزيز لحد ما قرروا الخوارج أنهم يناظرون عمر بن عبد العزيز، فوافق على المناظرة. وفعلا أرسلوا الخوارج رجلين منهم ودخلوا على عمر بن عبد العزيز وصارت مناظرة طويلة انتهت باقتناع الخوارج بمنهج عمر بن عبد العزيز وخطأ منهجه. طبعا اللي اقتنعوا بمنهج عمر بن عبد العزيز وخطأ منهج الخوارج هم الشخصين اللي ناظروا عمر بن عبد العزيز، أما الباقي فأصروا على عقيدتهم وعلى منهجهم. حاول عمر بن عبد العزيز أن يتغاضى عن الخوارج ما داموا يرسلون الكتب ويناظرون، وحاول أن يسكت عنهم لحد ما وصلوا إلى مرحلة خطيرة، لحد ما وصلوا مرحلة الخوارج أنهم حملوا السيف وقرروا قتال عمر بن عبد العزيز، فأمر بقتالهم وفعلا اقتتلوا وانهزم الخوارج وأسر منهم خلق. اللي أسرهم عمر بن عبد العزيز أمر بحبسهم حتى يرجعوا عن هذه العقيدة، وأما الغنائم فردها عمر بن عبد العزيز إلى أهل الخوارج. في هذه المرحلة من الزمان بدأ العدل ينتشر في دولة الإسلام، وبدأت الأمة تنهض من جديد، وبدأت المدارس العلمية تظهر، فبدأت الناس تضمن حقوقها، وبدأ أهل الأراضي الزراعية يضمنون حقوقهم في زراعة أرضهم وبيع محصولهم بحرية دون تدخل أحد. وطبق عمر بن عبد العزيز رحمه الله مبدأ إخراج الزكاة وأخذها من الأغنياء وصرفها على الفقراء كما جاء به الإسلام تمام، لدرجة أنه دخل عليه أحد مساعديه فقال له يا أمير المؤمنين إن بيت المال مملوء بالأموال، فماذا نصنع بهذا المال؟ فقال لعمر بن عبد العزيز جهزوا جيوش المسلمين، فقالوا له يا أمير المؤمنين إن جيوش المسلمين على حدود العالم وهي بأتم استعداد. فقال عمر بن عبد العزيز اقضوا الديون عن المسلمين، فخرجوا وقضوا الديون، فقالوا له يا أمير قضينا الديون وبقي من المال الكثير. فقال لهم عمر بن عبد العزيز زوجوا من أراد الزواج من شباب المسلمين، فخرجوا ورجعوا بعد مدة وقالوا يا أمير المؤمنين زوجنا كل من يريد الزواج وبقي من المال الكثير. فقال لهم عمر بن عبد العزيز أطعموا الفقراء من المسلمين، فخرجوا جاءوا بعد مدة فقالوا يا أمير المؤمنين والله ما وجدنا فقيرا إلا وأعطيناه حتى اغتنى. فقال لهم عمر بن عبد العزيز اشتروا بما بقي من الأموال حبوبا وانثروها على رؤوس الجبال حتى يأكل الطير من خير المسلمين. وبعد هذا قرر عمر بن عبد العزيز بمنع احتكار الأراضي وأيضا منع المحميات على أي رجل، وأيضا أصدر قراره بمنع بيع الأراضي اللي فيها محصول، الأراضي المنتجة، هذه ما تباع، هذه تكون إنتاجية مدى الحياة. وكل هذه القرارات العادلة اللي اتخذها عمر بن عبد العزيز كانت في مدة سنتين فقط، وخلافته كلها كانت مدتها سنتين فقط. وأجمع العلماء بأن هذه القرارات اللي اتخذها عمر بن عبد العزيز رجع بالخلافة إلى عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كيف كان عمر بن عبد العزيز يدير شؤون الدولة وكيف كان يراقب الولاة ويعينهم؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في آخر سنابات عند قرارات عمر بن عبد العزيز اللي ساهمت في نهضة الدولة الإسلامية وأرجعت مسارها إلى مسار العدل على طريقة الخلفاء. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يشرف بنفسه على مراقبة الولاة في جميع ولايات الدولة الإسلامية، ويشرف بنفسه على قضاء حوائج الناس. وكان إذا خلص من مراقبة الولاة وخلص من قضاء حوائج الناس جمع العلماء الكبار وجلس معهم يتذاكرون العلم والدين. وكان عمر بن عبد العزيز من الناس اللي الله سبحانه وتعالى وضع لهم القبول في الأرض، فكانت الناس تهابه لدرجة أن أكثر المسلمين يتمنون أنهم يشوفونه. يوم من الأيام كان عمر بن عبد العزيز طالع إلى الحج، فسمع الناس أن عمر بن عبد العزيز قادم، فقام الناس كلهم يبي ينظرون إلى عمر. فكان العالم الجليل ميمون بن مهران واقف، فقال له واحد انظر كيف فزع الناس لرؤية عمر. فقال له ميمون إنه القبول من الله. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يحرص أن ما يقبل الهدايا من أحد، يخاف أنها تدخل من باب الرشوة، فكان يمتنع عن قبولها. وكان اللي يجيه ويقدم له هدية كان يرفضها، فيقول له الرجل أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية؟ فيقول له عمر بن عبد العزيز نعم، ولكن لنا ولأمثالنا رشوة. ومن ضمن قرارات رحمة الله عليه للولاة اللي موجودين في الولايات الإسلامية يمنع عليهم ممارسة التجارة، فما يجمع بين المنصب السياسي والتجارة. واستمر حكم عمر بن عبد العزيز مثل ما ذكرنا سنتين، تولى الخلافة سنة 99 وانتهت خلافته سنة 101. لكن هذه السنتين على منهج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من العدل والقوة وإعطاء الناس حقوق. وبعد السنتين صعد عمر بن عبد العزيز إلى المنبر وبدأ يخطب الناس، فخطب خطبة طويلة يعظهم فيها ويذكرهم الموت، وبدأ يذكرهم بوقوفهم أمام الله سبحانه وتعالى، وبدأ يتذكر موقفه أمام الله، فأخذ رداءه وضع على وجهه بكى بكاء مرير. وأطال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه البكاء لحد ما بكى كل الناس اللي بالمسجد من شدة بكاءه رحمة الله عليه. ومثل ما ذكرنا أن سياسات عمر بن عبد العزيز تجاه بني أمية ما كانت مقبولة أبدا، لحد ما جاء يوم من الأيام وكان جالس عمر بن عبد العزيز في مجلسه، وجاء الغلام اللي كان يعمل عند عمر بن عبد العزيز يصنع له الطعام والشراب، جاء له بشراب وكان فيه سم. أخذ عمر بن عبد العزيز هذا الشراب وشرب الشراب، أول ما شربه استنكر وبدأ يشعر أن الموضوع فيه شيء. وبعد ما شرب هذا الشراب بدأ يمرض مرض شديد، واشتد فيها المرض لحد ما جاء يوم ونادى هذا الغلام وسأله، قال حق الغلام مباشرة ما حملك على أن تضع السم في الشراب؟ فقال له الغلام 1000 دينار وأن أعتق. فقال عمر بن عبد العزيز أين 1000؟ فقال هذه، فأخذها عمر بن عبد العزيز وحطها في بيت مال المسلمين، وقال حق الغلام اذهب أنت حر حيث لا يراك أحد. وبعد ما اشتد المرض بعمر بن عبد العزيز طلب من أهله أنهم يشترون له موضع قبر يدفن فيه على حسابه الخاص. وأثناء ما كان مريض دخل عليه مسلمة ابن عبد الملك، فقال له عمر بن عبد العزيز يا مسلمة أوصيك أن تقوم بتغسيلي وتكفيني وأن تسير معي حتى تصل قبري وأن تدخلني في اللحد، انظر يا مسلمة في أي موضع تركتني. فبكى مسلمة بن عبد الملك وقال جزاك الله عنا خيرا يا أمير المؤمنين، فقد ألنت قلوبا قاسية. اشتد المرض بعمر بن عبد العزيز 20 يوم، لحد ما جاء يوم الجمعة سنة 101 وتوفي عمر بن عبد العزيز وكان عمره 40 سنة. كانت خلافة عمر بن عبد العزيز 2 سنين و5 شهور، ما ولى من بعده، لأن سليمان بن عبد الملك اللي قبله ولاه ولى وراه يزيد. ولما مات عمر بن عبد العزيز بكاه العلماء وبكاه العامة وبكاه حتى النصارى والرهبان. لما جاء خبر وفاة عمر بن عبد العزيز للحسن البصري العالم الجليل قال إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله يا صاحب كل خير. ولما وصل خبر وفاة عمر بن عبد العزيز إلى العالم الجليل مكحول قال رحمك الله والله ما رأيت أخوف ولا أخشى لله من عمر. يقول العالم الجليل الأوزاعي لما انتهينا من دفن عمر بن عبد العزيز خرجت من البلدة حتى التقيت براهب فسألني هذا الراهب فقلت له نعم يقول، فأرخى الراهب رأسه وظل يبكي، فقلت له ما يبكيك والرجل ليس على دينك أصلا؟ فقال الراهب والله إني لا أبكي على هذا ولكني أبكي على نور قد انطفأ في الأرض، رحمك الله يا عمر بن عبد العزيز. وهكذا انتهت حقبة عمر بن عبد العزيز القصيرة والقصيرة جدا، لكن أقام الله عز وجل به العدل والحقوق. استلم بعد عمر يزيد ابن عبد الملك وفق الكتاب اللي كتبه سليمان ابن عبد الملك انه يحكم عمر بن عبد العزيز وبعده يزيد ابن عبد الملك. شنو اللي حصل في خلافة يزيد ابن عبد الملك وشنو القرارات وشنو الأحداث اللي صارت؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد وفاة عمر بن عبد العزيز بويع ليزيد ابن عبد الملك مباشرة، لأن يزيد ابن عبد الملك كان ولي عهد عمر ابن عبد العزيز. وعمر ابن عبد العزيز ما اختار يزيد ابن عبد الملك ولي للعهد له، ولكن اللي اختار سليمان ابن عبد الملك اللي كان قبل عمر ابن عبد العزيز. وهذا اللي حصل مع يزيد ابن عبد الملك، استلم الخلافة بويع له بالخلافة، لكن الحمل كان كبير عليه وكبير جدا. كان يزيد بن عبد الملك محبوب لدى الناس وكان رجل متواضع، لكنه ما كان رجل دولة وما كان رجل سياسة. والحقيقة أن الكتب التاريخية ما أنصفت يزيد بن عبد الملك، ولكنها شوهت صورته وصفته بأنه خليفة مشغول باللهو والغناء وغيرها. وهذا الكلام عند التحقيق غير صحيح، لكن يزيد بن عبد الملك مشكلته الوحيدة أنه ما كان رجل دولة وما كان رجل سياسة، ما يقدر يدير الأمور. لما تسلم يزيد بن عبد الملك الخلافة كان والي مكة اسمه عبد الرحمن بن الضحاك. عبد الرحمن خطب فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، لكن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما رفضت هذه الخطبة، لكن والي مكة بدأ يهددها وبدأ يتوعدها. فلما شافت فاطمة بنت الحسين أن والي مكة عبد الرحمن بن الضحاك يهددها أرسلت رسالة إلى يزيد بن عبد الملك في الشام تخبره باللي حصل. فلما قرأ يزيد بن عبد الملك رسالة فاطمة بنت الحسين غضب غضب شديد وأرسل إلى والي الطائف وكان اسمه عبد الواحد بن عبد الله وأمره أن يبلغ عبد الرحمن بن الضحاك قرار يزيد بن عبد الملك بعزل عبد الرحمن عن ولاية مكة وأن يأخذ ماله وأن يجلده حتى يسمع صوته يزيد بن عبد الملك صوته في الشام، يعني مبالغة في الضرب ومبالغة في الجلد، وهذا انتصار من يزيد لفاطمة. ولما وصل عبد الرحمن ابن الضحاك قرار يزيد بن عبد الملك ركب خيله واتجه إلى الشام واستجار بمسلمة ابن عبد الملك أخو الخليفة. فدخل مسلمة ابن عبد الملك على أخوها الخليفة يزيد بن عبد الملك وطلب منه طلب، قال له إن لي حاجة عندك. فقال له يزيد ما هي حاجتك؟ فقال له مسلمة ابن عبد الملك حاجتي أن تعفو عن عبد الرحمن ابن الضحاك. فقال يزيد لا والله لا أعفو عنه حتى يضرب ويأخذ ماله. فرده مرة ثانية إلى المدينة وجلد عبد الرحمن ابن الضحاك وأخذ كل ماله وعزل عن منصبه. وشوف انتقام خلفاء بني أمية لآل البيت رضوان الله تعالى عليهم بعكس ما ترويه كثير من الكتب بأنهم يبغضون آل البيت. وبعد مدة من استلام يزيد بن عبد الملك الخلافة بدأ الخوارج يثورون في أنحاء الدولة الإسلامية، فخرج رجل اسمه مصعب الوالي في الكوفة، فأرسل يزيد بن عبد الملك إلى واليه على الكوفة ابن هبيرة أن تعامل مع هذا الرجل وقضي عليه. وفعلا تحرك ابن هبيرة في قوات إلى مصعب الوالي ومن معه وقضى على هذا الخروج وهذه الثورة في الكوفة. وفي الشام خرج واحد اسمه عقفان الحروري، خرجوا معاه 80 شخص، فقرر يزيد بن عبد الملك تشكيل قوات للتعامل معهم. فأشار عليه أحد العلماء أن لا تتعامل مع الخوارج هؤلاء عسكريا، ولكن أرسل أهلهم وهم يردونهم عن هذا الفكر وعن هذا الخروج. وفعلا طلب يزيد بن عبد الملك عوائل هؤلاء الخوارج وأرسلهم إليهم على أساس أنهم يردونهم عن هذا الفكر وعن هذا الخروج. وقال يزيد بن عبد الملك أن أي رجل يرجع مع أهله لها الأمان، وفعلا نجحت العوائل بإرجاع أبنائها عن هذا الفكر وعن هذا الخروج. وبقى عقفان الحروري بروحه، فأرسل يزيد بن عبد الملك أخوه وبدأ يكلمه ويقنعه لحد ما رجع عن هذا الفكر وحسن أمره. وبعدها خرج واحد اسمه شيريم اليهودي. هذا الرجل خرج وادعى أمرين: الأمر الأول أن هناك مهدي سيخلص اليهود من الظلم اللي هم فيه، والأمر الثاني أن يجب على اليهود انتزاع فلسطين من المسلمين. فبدأ يهود بابل ويهود الأندلس يهاجرون إليه. وصل أمره إلى يزيد بن عبد الملك فأرسل فرقة من القوات، ألقوا القبض عليه وجابوا له، فادعى أنه مهرج أو أنه دجال فضرب عنقه. حاول يزيد بن عبد الملك في بداية عهده أن يسير على نهج عمر بن عبد العزيز في السياسة المالية، لكنه ما استطاع ورد على عهد سلافه، وبدأت ترجع الامتيازات من القصور والدور والأموال اللي منعها عمر بن عبد العزيز عن بني أمية، وبدأ يتغير عن نهج عمر بن عبد العزيز. بلاد ما وراء النهرين أو ما تعرف بخراسان، واللي هي اليوم باكستان وأفغانستان وما وراءها، هذه في عهد عمر بن عبد العزيز وقف الفتوحات فيها، توقفت الحروب فيها وتوقفت الفتوحات فيها في عهد عمر بن عبد العزيز كله، لأن عمر أمر بإيقاف الفتوحات في تلك المناطق. نتج عن هذا التوقف أن أهل هذه المناطق تمردوا على المسلمين وبدوا يشنون غارات على بلدان المسلمين. في واحد من أهل تلك المناطق اسمه الصغد، هذا الرجل تمرد وبدأت الناس تلتف حوله وبدأ يشن غارات عنه، وبدأ الترك اللي هم أهل شرق آسيا يساعدون هذا الرجل ضد المسلمين. فوصلت الأخبار إلى يزيد بن عبد الملك بهذا التمرد الكبير، فأصدر قراره بتعيين سعيد بن عبد العزيز واليا على خراسان، وأعطاه الأوامر بإخماد كل هذا التمرد وكل تلك الثورات. في البداية حاول سعيد بن عبد العزيز أنه يستميل هذا الرجل ويستميل من معه بالأموال وبالعطايا على أساس أنهم يركضون شوي، لكن جميع محاولات السلمية باءت بالفشل، وظن الصغد ومن معه بأن سعيد بن عبد العزيز الوالي الجديد ضعيف وما يستطيع واجههم عسكريا، واشتدت الغارات على سعيد بن عبد العزيز والي خراسان الجديد وعلى المسلمين المتواجدين في تلك المنطقة، فقرر تجهيز الجيوش. تحرك سعيد بن عبد العزيز بالقوات الإسلامية باتجاه الصغد ومن معه من الأتراك اللي ساعدوه، فالتقوا عند حصن اسمه حصن أبغر، واشتد القتال. بدأ القتال لكن ما طول هذا القتال حتى انهزم الصغد ومن معه من الأتراك اللي ساعدوه، وانتصر سعيد بن عبد العزيز، ففر الصغد إلى الحصن. تبعهم المسلمين إلى الحصن وضربوا عليه حصار وبدأوا يفاوضونهم، فقرروا أنهم يستسلمون ويتم فتح الحصن صلحا. وبدأ سعيد بن عبد العزيز يتحرك باتجاه الحصون الموجودة كلها للأتراك، وبدأ يخضع تلك المناطق للدولة الإسلامية. وبعد سنة من تحركات سعيد بن عبد العزيز في تلك المنطقة استطاع أن يخمد كل تلك الثورات ويهزم كل الأتراك المتواجدين في تلك المنطقة. وبعد ما استتب الأمر للمسلمين في بلاد ما وراء النهرين في خراسان، أصدر يزيد بن عبد الملك قراره باستئناف الحملات العسكرية في أرمينيا. في قائد في أرمينيا اسمه الخزر، هذا الرجل التف حوله كل أصحابه في أرمينيا لمواجهة الجيوش الإسلامية القادمة. وبعد ما أرسل يزيد بن عبد الملك قوات إلى هذه المنطقة، وصلت هذه القوات في فصل الشتاء، فدارت المعركة ما بين المسلمين وما بين هذا الرجل ومن معه. وبعد ما اشتد القتال ما بين المسلمين وما بين الخزر ومن معه، انهزم المسلمين في هذه المعركة، واستطاع الخزر أن يغنم من المسلمين غنائم كثير. وبعد هذه الهزيمة طمع الأتراك اللي كانوا في أذربيجان وما حول أرمينيا بالمسلمين، فبدأوا يتحركون باتجاه الحدود الإسلامية. وصلت الأخبار إلى يزيد بن عبد الملك بأن الأتراك وأهل أرمينيا اجتاحوا الحدود الإسلامية من جهة أرمينيا، فصدر قراره بتعيين الجراح ابن عبد الله الحكمي قائدا للجيوش الإسلامية والتحرك نحو أرمينيا ونحو الحدود الإسلامية. كانت المهام المنوطة في القائد الجديد الجراح ابن عبد الله الحكمي هو سحق الخزر ومن معه من الأرمن ومن الأتراك. فتحرك الجراح ابن عبد الله بالقوات الإسلامية لحد ما قرب من أرمينيا، فقرر أنه يستريح ويريح الجيش على أساس يبدأون المعركة في الغد. سمع الخزر قائد الأرمن والأتراك بقدوم الجراح ابن عبد الله، فبدأوا ينسحبون من المناطق الإسلامية اللي استولوا عليها الجديدة ويرجعوا مرة. انسحبوا من المناطق الإسلامية اللي استولوا عليها حديثا ورجعوا مرة ثانية إلى أرمينيا، فبدأ الجراح يجهز جيشه للاقتحام. كان الأرمن والأتراك موجودين في منطقة اسمها الباب أو الأبواب، فعلم الجراح بمكانهم، فبدأ يتحرك بحذر شديد وبدأ يشوف الطرق اللي هو ماشي فيها، وبدأ يرسل السرايا أمام الجيش يستطلعون الوضع. كان عدد القوات اللي مع الجراح ابن عبد الله 20,000 مقاتل من المسلمين. لما سمعوا الأرمن بعددهم وقدومهم تفرقوا وفروا في كل مكان، لحد ما دخل الجراح ابن عبد الله إلى منطقة الأبواب فما وجد فيها أحد. أخذ كل الغنائم اللي موجودة في منطقة الأبواب وأكمل المسير 6 أميال وراء منطقة الأبواب عند نهر يقال له نهر الران. ولما وصل عند نهر الران بدأ الجراح يرسل العيون ويرسل السرايا يستطلعون الأخبار، فجاءت الأخبار المؤكدة. وصلت الأخبار المؤكدة بأن 40,000 من الأرمن والأتراك متوجهين إلى نهر الران لملاقات المسلمين. يقود 40,000 الخزر نفسه وابن ملك الأرمن كان اسمه نارستك. ووصل 40,000 إلى نهر الران. فصارت المعركة ما بين المسلمين 20,000 وما بين الأرمن ومن معهم 40,000. تواجهوا وبدت المعركة. اشتد القتال ما بين الفريقين، لكن المسلمين أبلوا بلاء حسنا ضد الأرمن وبدوا يقاتلون كالأسود. وبعد 4 أيام من القتال انتصر المسلمين انتصار ساحق، واستطاع الجراح أنه يسحق كل الأرمن، وبدوا يقتلون بالأرمن مقتلة عظيمة، وأيضا غنموا كل ما عندهم من أسلحة ومن أموال ومن دواب. أرسل الجراح رسالة إلى يزيد بن عبد الملك بهذا الفتح العظيم، واستطاع أنه يخضع تلك المنطقة كلها تحت أيدي المسلمين. وبعد هذه المعركة صارت أرمينيا خاضعة لبلاد المسلمين وإلى حكم المسلمين. أسناب الجاية خريطة أرمينيا. وبعد هذه الفتوحات وهذه الغزوات قرر يزيد بن عبد الملك بأن يعين وليا للعهد، فاختار هشام بن عبد الملك أخوه ولي للعهد. وبعد فتح أرمينيا شعر يزيد بن عبد الملك بالمرض، وأصابه مرض اسمه مرض السل، واشتد عليه المرض. وفي سنة 105 للهجرة مات يزيد بن عبد الملك في الجولان، أسأل الله أن يحررها ويرجعها للمسلمين. استمرت خلافة يزيد بن عبد الملك 4 سنوات، وكان عمره يوم يموت 33 سنة. بعد وفاة يزيد بن عبد الملك بويع لهشام بن عبد الملك ولي عهده. شنو اللي حصل في عهد هشام بن عبد الملك؟ هذا موضوعنا القادم. وقفنا في آخر سنابات عند عهد هشام بن عبد الملك بن مروان، وذكرنا أن هشام استطاع أن يخمد كل الثورات الداخلية. وبعد ما استتب الأمر لهشام بن عبد الملك داخل الدولة الإسلامية، تحركت الجيوش للفتوحات خارج الدولة الإسلامية باتجاه الروم. تحركت الجيوش باتجاه البحر الأبيض المتوسط، واستطاعت أن تخضع كل الجزر بما فيها سواحل البحر الأبيض المتوسط تحت سيطرة الدولة الإسلامية. استمرت الفتوحات من سنة 107 هجري إلى سنة 114 الهجري. حصل تطور كبير في الأندلس. اللي حصل في الأندلس في هذه السنة هي معركة بلاط الشهداء، المعركة العظيمة الخالدة اللي خاضها المسلمين ضد النصارى. تكلمنا عن فتح الأندلس وكيف أن موسى بن نصير وطارق بن زياد استطاعوا أن يفتحوا الأندلس وأن يجعلوها تحت الحكم الإسلامي في مدينة كانت حائل ما بين المسلمين وما بين فرنسا. هذه المدينة اسمها سرقسطة. أسناب الجاية خريطة هذه المدينة. بعد سقوط هذه المدينة في أيدي المسلمين، تحرك القائد المسلم الحر بن عبد الرحمن باتجاه مدن فرنسا، وبدأ يفتح مدن فرنسا. واستطاع الحر بن عبد الرحمن أنه يسقط بعض مدن فرنسا. جاء بعده السمح بن مالك وقاد الجيوش وأيضا استكمل المسير. استمر السمح بن مالك في فتح مدن فرنسا لحد ما وصل عند مدينة اسمها تولوز. لما وصل عند هذه المدينة جهز النصارى جيش ضخم لملاقاته. جمع النصارى جيش ضخم بقيادة رجل منهم اسمه آلدوغ أودو، واستطاع أنه يلتقي مع السمح بن عبد الرحمن في مدينة تولوز. اشتبك الجيشان اشتباك عنيف، وصارت معركة عنيفة جدا، وانهزم فيها جيش المسلمين وقتل السمح بن مالك. تولى قيادة الجيش بعد السمح بن مالك القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي، واستطاع عبد الرحمن أن ينسحب الجيش في أقل خسائر. وبعدها تم تعيين عنبسة ابن سحيم الكلبي واليا على الأندلس، وجلس هذا الرجل 4 سنين يقضي على الثورات الداخلية. وفي سنة 112 تحرك عنبسة باتجاه فرنسا، وبدأ يسقط المدن الفرنسية واحدة ورا الثانية لحد ما وصل إلى مدينة ليون. استطاع أن يحتل مدينة ليون وغنم غنائم عظيمة وكثيرة، واستمر بالتقدم لحد ما وصل إلى 30 كيلو قبل باريس، وبعدها رجع. رجع وكان معاه من الغنائم الكثيرة والكبيرة جدا اللي قدر من خلالها أن يجهز الجيش أعظم تجهيز. وفي سنة 113 صدر أمر هشام بن عبد الملك بتعيين القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي واليا على الأندلس. كان القائد النصراني آلدوك اللي هزم جيش السمح بن مالك له عدو لدود اسمه شارل مارتل، وكانت الولايات الشمالية في الأندلس لها حاكم اسمه منوسة وكان حاكم بربري. هذا الرجل راح تحالف مع آلدوك وتزوج بنته، وسمع عبد الرحمن الغافقي عن هذا التحالف وهذا اللي حصل، فغضب غضب شديد وجهز جيوش كبيرة. سناب الجاية خريطة الولايات الشمالية. تحرك عبد الرحمن الغافقي باتجاه الولايات الشمالية من الأندلس، واستطاع أنه يقتل منوسة حاكم الولايات الشمالية ويأسر زوجته. بعد ما أسر عبد الرحمن الغافقي زوجة منوسة أرسلها إلى دمشق. لما سمع آلدوك بهذا اللي حصل غضب غضب شديد وجهز جيوشه. وفعلا تحرك آلدوك وبدأ يغير على المواقع الإسلامية، فسمع في عبد الرحمن الغافقي وتحرك بجيوشه باتجاه آلدوك. وبعدها تحرك عبد الرحمن الغافقي باتجاه آلدوك واستطاع أن يلتقي معه ويهزمه شر هزيمة في معركة، وفر آلدوك وجيشه. واستمر بعدها عبد الرحمن الغافقي يسقط المدن تلو الأخرى باتجاه فرنسا لحد ما وصل إلى مكان معركة بلاط الشهداء. كانت معركة بلاط الشهداء بين النصارى بقيادة شارل مارتل وبين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي داخل الأراضي الفرنسية. لما قرب عبد الرحمن الغافقي من أرض المعركة قرر أنه يعبر نهر اسمه نهر اللور على أساس أنه يهجم على الجيش النصراني ويقضي عليه. وكانت خطة عبد الرحمن الغافقي مبنية على أن عدد جيش النصارى قليل، لكن المعلومات اللي وردتها عكس ذلك، فقد كان الجيش جدا كبير. لكن قائد النصارى شارل مارتل قرر أنه هو اللي يختار أرض المعركة. سناب الجاية خريطة أرض المعركة. كان المسلمين معاهم غنائم كثيرة، أشار عبد الرحمن الغافقي إن نترك الغنائم خلف النهر ونعبر النهر نقاتل النصارى. وافقه جميع القادة على هذا الرأي إلا قادة البربر، فقد رفضوا هذا الرأي وأصروا أنهم يأخذون الغنائم، فأخذها الغافقي خوفا من الانشقاق. أما الجيش النصراني فقد خططوا أن تكون قواتهم دفاعية في البداية، وبعدها يشيعون إشاعة أن الفرسان النصرانية أن فرسانهم اقتحموا جيش المسلمين من الخلف وأخذوا كل الغنائم على أساس يرجعون المسلمين يبدؤون بهجوم مضاد مرة أخرى. وفعلا بدأت المعركة بين النهرين، وهجم المسلمين هجوم عنيف، بدأوا أول شيء بالنبال وبعدها بالفرسان، وصارت مجزرة في هذا المكان. واستمر القتال في اليوم الأول لحد ما جاء الليل، فحبسهم الليل عن القتال ورجع كل جيش إلى معسكرة. لما جاء الليل جلس عبد الرحمن الغافقي مع القادة وقرر أنه يبدل الخطة، فخلى البربر على الميمنة والعرب على الميسرة والخيالة بالنص. في اليوم الثاني دخلت القوات الإسلامية على قوات النصارى واستطاعت أنها تخترق صفوفهم، فصارت ربكة كبيرة في جيش النصارى. لما شاف شارل قائد النصارى هذا التقدم هذا الاختراق بدأ يصرخ ويقول أن فرسان النصارى اقتحموا غنائم المسلمين. لما سمع البربر هذا الكلام بدأوا ينسحبون إلى الغنائم، فبدأ عبد الرحمن الغافقي يصرخ عليهم ويقول أثبتوا ولا تنسحبوا، لكن البربر ما لبوا النداء واستمروا بالانسحاب، وهذا اللي خلى المسلمين يتأخرون في اختراق جيش النصارى. استغل شارل هذه الفرصة من انسحاب البربر وبدأ يأمر الفرسان بالهجوم المضاد القوي على المسلمين، وحلت الكارثة. ارتبك الجيش الإسلامي من اختراق جيش النصارى وبدأ القتل في المسلمين، وقتل القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي رحمة الله عليه. استمر القتل في المسلمين طيلة اليوم، وكانت جثث المسلمين تملأ المكان، لذلك سميت بلاط الشهداء رحمة الله عليهم جميعا. لما جاء الليل انسحب الفرسان المسلمين وجلسوا يتدارسون الأمر، ما لقوا في قائد يقدر يغطي مكان عبد الرحمن الغافق، وحاولوا في هذه الليلة أنهم يجدون حل للصمود أمام جيش النصارى لكن ما استطاعوا، فقرروا الانسحاب والرجوع مرة أخرى. وفعلا انسحبوا الفرسان أو ما تبقى من جيش المسلمين مرة أخرى، وتركوا المسلمين اللي ماتوا في هذه المعركة وتركوا كل الغنائم. وفي اليوم التالي تقدم شارل إلى أرض المعركة، ما وجد أحد من جيش المسلمين، فقرر أن ما يتبعهم خوفا من الخديعة، فرجع مرة ثانية. وهكذا انتهت هذه المعركة المؤلمة في تاريخ الإسلام، لله درهم كيف كانوا أبطال. السلام عليكم. وقفنا في آخر سنابات عند معركة بلاط الشهداء اللي قادها القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي رحمه الله في أيام هشام بن عبد الملك، وكانت الفتوحات جدا نشطة في عهد هشام بن عبد الملك، صحيح أنه صار في إخفاقات في جهة المغرب، لكن كان الأمر بالعكس في جهة الشرق. عين هشام بن عبد الملك رجل اسمه الجنيد بن عبد الرحمن على بلاد الهند وما جاورها، واستطاع هذا القائد أن يخضع تلك المنطقة بالكامل. بعد ما استتب الأمر إلى الجنيد بن عبد الرحمن، نقل هشام بن عبد الملك من بلاد السند إلى بلاد خراسان. وبعد ما تم نقل الجنيد بن عبد الرحمن إلى بلاد خراسان، تم تعيين رجل اسمه تميم بن زيد على بلاد السند. لما شافوا سكان تلك الشعوب، يعني شعوب الهند وما جاورها، بأنه تم تعيين تميم بن زيد، بدأت تضطرب الأحوال وبدأت تصير فتن داخلية. الفتن كانت ما بين الشعوب الهندية والعرب من جهة، وما بين العرب والعرب نفسهم من جهة ثانية. فلما شاف تميم أن الوضع مهيئ للانفجار والحرب الداخلية، قرر أنه يترك بلاد السند ويرحل إلى العراق، وفعلا خرج من هذه البلاد وذهب إلى العراق، لكنه توفي في الطريق. تم تعيين خالد بن عبد الله القسري على بلاد السند بدلا من تميم بن زيد، واستطاع خالد أن يخمد كل الفتن اللي موجودة. وكانت أبرز ملاحظة في عهد هشام بن عبد الملك هو أن كل ما نشط الجهاد والفتوحات، كل ما خفت الفتن الداخلية في بلاد المسلمين. في سنة 205 للهجرة شعر هشام بن عبد الملك بالمرض، وبدأ حاله يتغير، وبدأ حتى شكله الخارجي يتغير. اشتد على هشام بن عبد الملك المرض لحد ما وافته المنية في نفس السنة 205 للهجرة، وكانت مدة حكمه 19 سنة. أغلب المؤرخين يقولون أن بعد وفاة هشام بن عبد الملك بدأ الانهيار الحقيقي للدولة الأموية. وبعد وفاة هشام بن عبد الملك بويع للوليد بن يزيد بن عبد الملك اللي كان ولي العهد. بعد ما استلم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة، شرع في حزمة قرارات للإصلاح الداخلي والوضع الداخلي للدولة. من ضمن القرارات زيادة الخدمات اللي تقدمها الدولة لكبار السن وللنساء وللأطفال وللمحتاجين، وأيضا من ضمن القرارات، وأيضا قرر رفع الرواتب لجميع الموظفين في الدولة، وكذلك قرر بناء الأراضي الزراعية بشكل أوسع. قرر أيضا تغيير بعض الولاة، وقرر تغيير بعض الإداريين اللي كانوا يقومون على إدارة شؤون البلاد. أيضا من قراراته أنه بعد شهر واحد من توليها الخلافة، قرر أنه يبايع لابنيه الحكم وعثمان بولاية العهد وولاية ولاية العهد. كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك على خلاف كبير بهشام بن عبد الملك اللي سبقه بالخلافة. هذا الخلاف تسبب بقرارات خاطئة ارتكبها الوليد. من ضمن القرارات أنه قام بجلد سليمان بن هشام بن عبد الملك والوليد بن هشام بن عبد الملك وجميع الوزراء اللي كانوا يوالون هشام بن عبد الملك، وقرر أن ينفيهم إلى الأردن ويمنعهم من دخول العاصمة الأموية دمشق في ذلك الوقت. هذا القرار بسبب خلافه مع هشام. كانوا أبناء الوليد بن يزيد اللي بايع لهم بولاية العهد غلمان صغار جدا، رفض وزير اسمه صهيب بن سعيد هذه البيعة، فقرر الوليد بن يزيد سجن هذا الوزير وتركه في السجن لحد ما مات، وبعدين عرض أمر البيعة على خالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري في ذلك الوقت كان أعظم قادة الدولة الأموية. لما عرض عليها الوليد بن يزيد بيعة أبنائه، قال له خالد بن عبد الله: كيف أبايع من لا أصلي خلفه ولا أقبل شهادته؟ يعني صغار في السن. فنقم عليها الوليد بن يزيد. هذه القرارات اللي اتخذها الوليد بن يزيد بن عبد الملك جعلت القبائل الجنوبية كلها تغضب على الوليد غضب شديد. قررت القبائل الجنوبية أنها تغتال الوليد بن يزيد إذا خرج إلى الحج، وبلغوا خالد بن عبد الله القسري بهذه الخطة. وفي عام من الأعوام طرح الوليد بن يزيد على خالد بن عبد الله أنه يريد أن يحج، فقال له خالد: لا تحج هذا العام. فقال له الوليد: لما؟ فكره خالد أنه يقول له أن القبائل تبي تغتالك على أساس ما تصير فتنة، فما أعطاه جواب. فقرر الوليد أن يحبس خالد بن عبد الله القسري في العراق، وفعلا حبسه وعذبه لغاية ما مات. أبناء القعقاع بن عمر التميمي، الوليد بن القعقاع وعبد الملك بن القعقاع، كانوا ولاة على بعض الولايات، قرر الوليد بعزلهم وتعذيبهم، وسجن أبناء القعقاع وعذبهم لحد ما ماتوا. وكل هذا انتقام لأنهم كانوا مع هشام بن عبد الملك اللي كانت بينه وبينه عداوة. وبعد هذه القرارات الانتقامية والتعسفية، بدأ بنو أمية ينقمون على الوليد بن يزيد من هذه القرارات، وكذلك القبائل بدأت تغضب. وكانت النتيجة لهذه القرارات التعسفية والغضب الداخلي في بني أمية وغضب القبائل هو انقلاب على الوليد بن يزيد. واللي قام بهذا الانقلاب على الحكم هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك ولد عمه، فيزيد بن الوليد انقلب على الوليد بن يزيد. كان يزيد بن الوليد المنقلب مو الخليفة، كان في البادية يسكن في البادية، وكانت القبائل تأتيه وتبايع سرا، وبدأ يزيد بن الوليد يبايع الناس ويهيئ الأمور للانقلاب على الوليد بن يزيد في دمشق. وبعد ما استكملت المبايعة للقبائل اللي كانت تنقم على الوليد بن يزيد، انتظر يزيد بن الوليد الفرصة لدخول دمشق. في سنة 126 نزل في دمشق طاعون، فقرر الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك أنه يخرج من دمشق ويجلس في البادية لحد ما يروح هذا الطاعون. فاستغل يزيد بن الوليد هذه الفرصة، وكانت دمشق مسورة ولها أبواب، فحط شعار لأتباعه أن الأبواب ما تفتح إلا لمن يقول هذا الشيء، وقرر أنه يدخل إلى دمشق مع أخلص أعوانه ويستولي على القصر ويستولي على المسجد ويعلن حركته الانقلابية. فعلا دخل إلى دمشق واستولى على القصر، قصر الحكم، واستولى على المسجد، وأصدر قراراته بإغلاق أبواب دمشق وإعلان الانقلاب. وبعدها صدر قراره بإلقاء القبض على كل أعوان الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وبدأت الاعتقالات، وأمر كذلك بحظر التجوال، وأمر بألف دينار لكل أسرة في دمشق. بعد ما استتب الأمر ليزيد بن الوليد بن عبد الملك في دمشق، شكل جيش وأرسله للوليد بن يزيد بن عبد الملك لإلقاء القبض عليه. تحرك الجيش، فلما سمع الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بقدوم الجيش، قرر أنه ينحاز إلى جهة الأردن ويشكل جيش هناك لملاقاة هذا الجيش. وفعلا قدر أنه يشكل جيش، وانتظر قدوم جيش الحركة لحد ما تواجهوا، ودار القتال بين الجيشين. انهزم جيش الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فلجأ الخليفة إلى الالتجاء إلى حصن من حصون الأردن، وأغلق الباب وحاصره الجيش. أثناء الحصار قرب الخليفة إلى الباب وطلب من الجيش أنهم يفاوضونه، فبدأوا يفاوضونه واحد واحد، وبدأ يعرف أسماءهم ويذكرهم بمآثره، لكن الجيش أصر على عدم التفاوض وإلقاء القبض على الخليفة، وأن الخليفة الرسمي هو يزيد بن الوليد في دمشق. رفض الوليد بن يزيد تسليم نفسه للجيش، فقرر المواجهة. اقتحم الجيش الحصن، فنشر المصحف وبدأ يقرأ فيه ويقول: وقال يوم كيوم عثمان، يعني اقتل كما قتل عثمان ابن عفان. جاءه يزيد بن عنبسة وألقى القبض عليه، لكن القبائل اليمنية اللي كانت ناقمة عليه وغاضبة عليه ما تركوا يزيد بن عنبسة يقبض عليه، بل ضربوه بالسيف وقتلوه. بعدها تم إلقاء القبض على ابني الوليد عثمان والحكم اللي عينهم ولي عهد وولي ولي العهد، وتم سجنهم في دمشق. شنو الآثار اللي ترتبت على هذا الانقلاب داخل الأسرة الأموية؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في آخر سنابات عند انقلاب يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد ومقتل الوليد بن يزيد. هذا الانقلاب كان له تبعات جدا خطيرة. من ضمن التبعات أن الأسرة الأموية أو أسرة الحكم ضاعت هيبتها وضاع سلطانها، وصارت تتصارع على الحكم. كذلك من ضمن التبعات أن القبائل الجنوبية صارت على خلاف حاد مع القبائل في الشام بسبب هذا الانقلاب. ومن ضمن الأحداث اللي صارت بسبب هذا الانقلاب ثورة أهل حمص على يزيد ابن الوليد اللي سوى هذا الانقلاب. بعد ما سمعوا أهل حمص أن في انقلاب صار على الوليد بن يزيد وأن الوليد بن يزيد قتل، ثاروا وبدأوا يراسلون قادة الجيوش في هذه الثورة، ووافقهم كثير من قادة الجيوش على هذه الثورة. والسبب أن هذا الانقلاب انحرف كثير عن مبدأ الشورى في هذه الأمور، وقرر أهل حمص أنهم يعينون معاوية بن يزيد بن حسين أميرا على أهل حمص وقائدا لهذه الثورة. سمع يزيد بن الوليد بهذه الثورة، فبدأ يرسلهم رسل يقول لهم أن أنا ما قاعد أدعو لنفسي، ولكن الأمر شورى، يعني أنا أجريت هذا الانقلاب على أساس أن أخلي الأمر شورى بين المسلمين يختارون من يريدون، لكن أهل حمص ما صدقوا هذا الكلام. وكانت النتيجة أن أهل حمص اطردوا الرسول اللي أرسله يزيد ابن الوليد، ورد ثاني مرة إلى الشام وبلغ يزيد بهذا اللي حصل. وبعدها قرر يزيد ابن الوليد أن يجهز جيش لغزو أهل حمص والتصدي لهذه الثورة اللي ثارت في حمص. جهز 3000 من المقاتلين وأمر عليهم عبد العزيز ابن الحجاج، وخرج الجيش وخرج أهل حمص والتقى الجيشان. التقى الجيشان ودارت المعركة، وكانت النتيجة انهزام أهل حمص وانتصار عبد العزيز بن الحجاج، ففر أهل حمص. تركهم عبد العزيز بن الحجاج، ما تبع أهل حمص، ولكن مسك رؤوسهم وأرسلهم إلى يزيد بن الوليد في الشام، لكنه أجبرهم أنهم يبايعون يزيد بن الوليد على الخلافة، فعلا بايعوا. أما رؤوسهم اللي كانوا قائمين بالثورة فدخلوا عند يزيد بن الوليد هم مكبلين، فطلب منهم أنهم يبايعون أبا الخلافة فبايعوه وأعطاهم كثير من الأموال وعفى عنهم وأمر عليهم معاوية بن يزيد ابن الحسين اللي كان يقود هذه الثورة. وبعدها ثار أهل فلسطين وثار أهل الأردن أيضا، لكن يزيد بن الوليد استطاع أن يخمد هذه الثورات بالتفاهم. وبعد ما أخمد كل الثورات خرج يزيد بن الوليد في موكب مهيب إلى المسجد الأموي لإلقاء خطبة وبيان سياسته في الحكم. ولما دخل المسجد الأموي ألقى خطبة غاية في الأهمية، بيّن فيها سبب خروجه وشنو برنامجه العملي للحكم. لكن خلافة يزيد بن الوليد ما طولت، كانت مدتها 6 شهور فقط، وبعدها توفي يزيد بن الوليد. وبعد وفاته مباشرة بويع لإبراهيم بن الوليد ابن عبد الملك، أخو يزيد بن الوليد ابن عبد الملك. وبعد هذه البيعة لإبراهيم بن الوليد رفض أهل حمص مرة ثانية بيعة إبراهيم بن الوليد، فأرسل إليهم جيش وضرب عليهم حصار. كان يقود هذا الجيش عبد العزيز بن الحجاج نفسه اللي أخمد الثورة الأولى في عهد أخوه يزيد ابن عبد الملك، وهو ضارب عليهم حصار سمع أن محمد ابن مروان قادم إلى مدينة حمص، فقرر عبد العزيز أن ينسحب من حمص. دخل محمد ابن مروان إلى حمص وبايع أهل حمص في الخلافة، وبعدها ساروا معه إلى دمشق لاقتلاع الخلافة من إبراهيم بن الوليد. لما سمع إبراهيم بن الوليد بقدوم مروان بن محمد إلى دمشق أخرج له جيش بقيادة سليمان بن هشام لملاقات مروان بن محمد. التقى الجيشان على حدود دمشق ودارت معركة جدا شرسة، وانهزم جيش سليمان بن هشام وانتصر جيش مروان بن محمد. رجع سليمان بن هشام إلى دمشق وأبلغ إبراهيم بن الوليد بانهزام جيشه، فقرروا أنهم يقتلون أبناء الوليد بن يزيد. أبناء الوليد بن يزيد اللي انقلب عليه يزيد بن الوليد اللي بايع لهم بولاية العهد عثمان والحكم، قرروا يقتلونهم عشان ما ترد الخلافة لهم. وفعلا دخلوا عليهم في محبسهم وقتلوهم على أساس مروان بن محمد ما يرجع لهم الخلافة مرة ثانية. وبعدها هرب إبراهيم بن الوليد ومن معه من دمشق، فدخل مروان بن محمد دمشق وبايعوها الناس على الخلافة. كانت مدة خلافة إبراهيم بن الوليد 4 أشهر. بويع لمروان بن محمد سنة 127 للهجرة. مروان بن محمد كان آخر خليفة للدولة الأموية. شنو اللي صار في عهده؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم. قفنا في آخر سنابات عند مبايعة أهل الشام لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أمية. كان مروان بن محمد يلقب بالحمار، وكلمة الحمار ما كانت تستخدم مثل استخدامها اليوم، كانت تستخدم للشجاعة والتحمل والصبر. في سنة 127 للهجرة تمت المبايعة لمروان بن محمد رسميا وصار خليفة المسلمين رسميا. بعد مبايعة مروان بن محمد انقسم العرب إلى قسمين، قسم ضد مروان وقسم مع مروان، وكانت هذه خطورة كبيرة بالنسبة. حاول مروان بن محمد أن يحل هذا الانقسام ودي، حتى أنه خير الناس اللي ضد أنهم يختارون الولاة على الولاية الإسلامية. وكان هم مروان بن محمد الأول هو الحكم الأموي، كان خايف على سقوط الحكم الأموي لأن الأمويين نفسهم كانوا منقسمين، لذلك تنازل عن أمور كثيرة، حتى أن بعض القبائل العربية اختارت ولاة ضد مروان وحاربت مروان يوم من الأيام ووافق. وبعد هذه المرونة والتنازلات اللي قدمها مروان بن محمد بايع لابنيه عبيد الله وعبد الله بولاية العهد من بعده حتى لا يضيع الحكم. وبعد هذه الإجراءات اللي اتخذها مروان بن محمد هدت الأمور شيء بسيط، لكن سرعان ما عادت الثورات من جديد. أول الثورات كانوا أهل حمص نفسهم اللي كانوا معاه ضد إبراهيم ابن الوليد اللي كان قبله، ثاروا أهل حمص ضد مروان. لما شاف مروان أن الأمر بهذه الصورة جهز جيش وخرج إلى أهل حمص وهزمهم وهدم أسوار المدينة بالكامل. وبعد ثورة أهل حمص ثار أهل فلسطين بقيادة ثابت بن نعيم الجذامي، فأرسل له مروان بن محمد جيش بقيادة أبي الورد، واستطاع هذا الرجل أنه يقمع الثورة ويقبض على ثابت بن نعيم يرسله إلى مروان. أما وصل ثابت بن نعيم اللي ثار على مروان في فلسطين وكان والي فلسطين، أمر مروان بقتله هو وأبنائه فقتلوا جميعا. وبعد هذه الثورة خرج الضحاك بن قيس الشيباني في العراق واستولى على الكوفة وطرد واليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. وبعد ما استولى الضحاك على الكوفة وطرد واليها توجه مباشرة إلى الموصل، وقدر أن يسيطر على الموصل بالكامل. لما شاف مروان بن محمد أن الأمور قاعد تزداد سوء في العراق جهز جيش وخرج بنفسه للضحاك ابن قيس الشيباني. التقى الجيشان في مدينة اسمها كفرتوتة واشتد القتال فيما بينهم، وقتل الضحاك في هذه المعركة، فعين الخوارج واحد بداله، عينوا بدل الضحاك واحد اسمه سعيد بن بهدل الخيبري، واستمر القتال مع مروان بن محمد وقتل الخيبري. بعد مقتل الخيبري عين الخوارج واحد اسمه شيبان بن عبد العزيز اليشكري، وأيضا استمر القتال مع مروان بن محمد. استمر مروان بن محمد يقاتل في الموصل لمدة 6 شهور. انتهت هذه المعارك بتطهير العراق من الخوارج ومقتل اليشكري. بعد هذه الأحداث خرج واحد اسمه أبو حمزة الخارجي في الحجاز، وكان معه واحد اسمه عبد الله بن يحيى. قال أبو حمزة حق عبد الله، قال له: نحن نبايعك على الخلافة، أخرج معي إلى حضرموت يبايعك الناس على الخلافة. فعلا خرج إلى حضرموت وبايعوه الناس على الخلافة. وفي موسم الحج خرج أبو حمزة الخارجي معاه مجموعة من القوات اللي بايعته في الحج، وبدأوا يظهرون أمر عبد الله بن يحيى. كان والي مكة اسمه عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك، لما شاف الوضع بهذه الخطر وأن الناس مسلحين وجاهزين للقتال طلب منهم طلب منهم الصلح، وأن ما يصير شيء لحد ما ينتهي الناس من الحج. فوافقوا على الصلح لحد ما انتهى الحج وخرجوا إلى المدينة. خرجوا إلى المدينة وبدأوا يحثون الناس في المدينة على خلع مروان بن محمد ومبايعة عبد الله بن يحيى، فوافق أهل المدينة. وبعدها خرج أبو حمزة ومن معه من القوات لحد ما استقروا في وادي قريب من المدينة، سمع فيهم مروان بن محمد. جهز لهم مروان بن محمد 4000 مقاتل، وعين عليه واحد اسمه ابن عطية قائدا عليهم، وأمره أنه يروح إلى أبو حمزة ويقاتله، وأمره أنه إذا انتصر على أبو حمزة الخارجي يكمل المسير إلى حضرموت ليقتل عبد الله بن يحيى. التقوا في وادي قريب من المدينة، وانهزم أبو حمزة الخارجي وانتصر جيش مروان بن محمد، ففر أبو حمزة ومن معه إلى المدينة. لما دخلوا المدينة منهزمين قام أهل المدينة وقتلوا أبو حمزة الخارجي ومن معه من الخوارج. وبعدها دخل ابن عطية إلى المدينة وجلس فيها شهر، وبعدين كمل المسير إلى اليمن وقتل عبد الله بن يحيى وقطع رأسه وأرسله إلى مروان في الشام. وبعد ما قضى مروان بن محمد على هذه الثورة خرج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وبايعه أهل الكوفة على الخلافة، وبدأ يلتف الناس حوله وتجمع الجيوش له لحد ما تحرك باتجاه الشام لقتال مروان بن محمد. والتقى مع جيش مروان بن محمد في منطقة الحيرة ودار القتال، ففر أهل الكوفة وتركوا عبد الله بن معاوية. اضطر عبد الله بن معاوية أنه ينسحب ويرجع مرة ثانية إلى الكوفة، فتبعه جيش مروان بن محمد ودخل الكوفة، وصار قتال في الشوارع وأخمدت الثورة. وبعد ما انتهت هذه الثورة بدأت ثورة سليمان بن هشام بن عبد الملك، وجهز جيش قوامه 70,000. وسمع مروان بن محمد بهذا الخروج فقرر أنه يجمع جيش ويخرج بنفسه لقتال سليمان بن هشام بن عبد الملك، وفعلا خرجوا والتقى الجيشان. التقى الجيشان واشتدت المعركة، وانهزم سليمان بن هشام بن عبد الملك، وانتصر مروان بن محمد وقتل من جيش سليمان 30,000. لاحظ أن مروان بن محمد قاعد يعالج ثورات داخلية يقوم بها أبناء عمومته الأمويين نفسهم. وأثناء ما كانت هذه الأحداث قاعد تصير، العباسيين قاعد يقون في خراسان، واجتمعت جيوش جدا ضخمة للعباسيين في خراسان. ومع انتصار مروان بن محمد على سليمان بن هشام بن عبد الملك اجتاحت الجيوش العباسية العراق وأسقطت العراق بالكامل. كانت الجيوش العباسية تدخل إلى العراق مناطق العراق كالسيل المنهمر، ما في شيء يقف قدامها، فواجههم مروان بن محمد بالجيش اللي معه. دارت المعركة بينهم، فانهزم مروان بن محمد وقتل كل جيشه، وفر مروان بن محمد. فر مروان بن محمد إلى مصر فتبعها العباسيون. دخل إلى الفيوم فدخلوا وراءه، أخذ أهله وحطهم في كنيسة، واستطاعوا أنهم يلقون القبض على مروان بن محمد في الفيوم، فضربوا عنقه بالسيف. وبعدها راحوا إلى الكنيسة إلى أهله وقتلوا جميع أهله في الكنيسة. وهكذا انتهت الدولة الأموية في سنة 132. دولة الأمويين. الدولة الأموية هي ثاني خلافة إسلامية وأكبر دولة في تاريخ الإسلام. يعتبر معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية، كان واليا على الشام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ثم نشب نزاع بينه وبين الخليفة علي بن أبي طالب بعد فتنة مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وقاتل جيش الخلافة في معركة صفين، وبعد حوادث كثيرة تنازل له الحسن بن علي فأصبح أول خليفة أموي. عرف معاوية بدهائه وبقدرته الإدارية العالية، فنظم مظاهر الحكم الإدارة وأحاط نفسه بأبهة الملك، وأنشأ ديوان الخاتم ونظام البريد، وأنشأ نظام الوراثة في الحكم. كان عهد الخليفة يزيد بن معاوية دموية، وفيه حدثت موقعة كربلاء التي استشهد فيها الحسين بن علي رضي الله عنه، كما تم غزو المدينة المنورة ومكة المكرمة. بعد يزيد اضطربت الأمور، فأعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز، ونشبت الثورات في العراق، واستمر ذلك في عهد الخليفة مروان بن الحكم. ثم تمكن الخليفة عبد الملك بن مروان من التغلب على عبد الله بن الزبير وقتله في مكة سنة 73 للهجرة، فاستتب له أمر الدولة. جرت أكبر الفتوحات الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك، فاستكمل فتح المغرب، وفتحت الأندلس بكاملها، وفتحت السند وبلاد ما وراء النهر، وقام خلفه سليمان بن عبد الملك باستكمال الفتوحات وحصار القسطنطينية، وبعده تولى الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي يلقب بالخليفة الراشدي الخامس لحسن سيرته، فعم العدل والمساواة في عهده. تولى بعده ابن عمه يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك الذي تم في عهده فتح جنوب فرنسا، وكان عهده طويلا وكثير الاستقرار. بعد موت هشام دخلت الدولة في حالة من الاضطراب والصراع بين أمراء البيت الأموي، فتم قتل الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ثم سيطر مروان بن محمد على الخلافة، فأخذ يقمع الثورات والاضطرابات إلى أن التقى مع العباسيين في معركة الزاب، فهزم وقتل في مصر، وبمقتله كانت نهاية الدولة الأموية في الشرق بعد حكم دام قرابة 90 عاما.